بخير خلق الله بادءا وانتهى. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء. ما هم بأمة خير خلق الله بادءا وانتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم كشف الغطاء. قبل أن نبدأ هذا البرنامج وقبل أن نرحب بضيفنا الكريم وقبل أن نصبح عن ضيفنا الكريم، استفتاء الأمس كان على النحو التالي: هل تؤيد إنشاء قناة فارسية باسم وصال وبإشراف الشيخ أبو منتصر البلوشي وعمل حملة لدعم هذه القناة؟ كانت النتائج مبهرة وكانت النتائج مفاجئة، إذ أن عدد المصوتين كانوا أكثر بكثير وبأضعاف مضاعفة الذين كانوا يصوتون على الاستفتاءات الماضية. والمفاجأة الأكبر من هذه المفاجأة بأن كل الذين صوتوا قد صوتوا بأنهم يريدون أن تنشأ قناة باسم وصال وتكون فارسية. بنسبة التصويت نعم نؤيد قناة وصال بالفارسية بإشراف الشيخ الدكتور عبد الرحيم ملا زاد البلوشي المكنى بأبي منتصر البلوشي، كانوا بنسبة 100% يؤيدون ذلك. هذا بالنسبة للتصويت. وأما عن ضيفي حلقتنا لهذه الليلة هو الشيخ الدكتور هو الشيخ عثمان محمد الخميس. ورحب بكم دكتور. حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. كأول ظهور يظهر معنا الشيخ عثمان في هذه القناة المباركة، مرحبا بكم دكتور مرة أخرى. حياكم الله. أهلا وسهلا. كثر الحديث وكثر الكلام عن بني أمية، وكثر القائلون والناعقون والمتهمون بني أمية وبني هاشم، كل منهما يرمي الآخر بالسوء، غير أن واحدا منهم الذين يرمون والذين يتهمون بغير عدل قد سموا الإسلام بإسلام بني أمية، وقد شوهوا التاريخ اتهاما فيهم. موضوع حلقتنا لهذه الليلة هو المصاهرات بين بني أمية وبني هاشم. هل هناك عداوة بين الفئتين، بين بني أمية وبين بني هاشم؟ أهلا بكم دكتور مرة ثالثة. حياكم الله. أهلا دكتور. عفوا شيخ عثمان، بني أمية وبني هاشم، كثر الحديث عن بني أمية وبني هاشم، وخرج في الفضائيات من يرمي بني أمية بالتهم، وخرج أيضا بالفضائيات من يحاول أن يزكي بني أمية متهما بني هاشم. نريد أن نعدل بين بني أمية وبني هاشم، نريد الحقيقة بشكل أوضح يعني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأشكركم في دعنا هذه الاستضافة، وأضم صوتي إلى المصوتين من لم تأخذوا برأيي لأني لم أشارك أصلا، فأضم صوتي وأنا أؤيد جدا أن تنشأ هذه القناة وأن تطرح أمثال هذه المواضيع لهؤلاء القوم، لأن كنت أقول دائما وسبقت إلى هذا، لست يعني بدء بهذا، أنه ينبغي أن تصل هذه الرسالة إلى أهل فارس، خاصة الذين لا يحسنون العربية لأنهم مضللون. ولنقل كلمة صريحة أنهم يعني نحن مسؤولون عنهم، يعني مسؤولون عن إيصال كلمة الحق لهم، ولعل هذه القناة إن شاء الله تعالى تكون يعني منبرا صادقا توصل الحق وتبلغه وينفع الله بها سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لما طرحته، أنا أقول ابتداء يعني هذه دعوة، دعوة باطلة. بنو هاشم بنو أمية ما كانت تسمع، يعني سمع في البداية، سمع المهاجرون والأنصار، ثم قضى الإسلام على هذه وألف بين قلوبهم وتركت المهاجر والأنصار فصار اسمهم جميعا المسلمين. وتركت قضية المهاجر والأنصار، لذلك لما قال رجل من رجال المهاجر وقال آخر رجال الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك ورأى أن هذه من دعوة الجاهلية، فكيف بني هاشم وبني أمية؟ هذه دعوة لا قيمة لها حقيقة ولا أصل لها ولم توجد ولم يسمع بها أحد أصلا. كل ما في الأمر أنه لما امتنع معاوية عن مبايعة علي، ثم بعد ذلك صار خلافة بعد معاوية ليزيل ابنه، ثم وقع ما وقع للإمام الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه واستشهاده، جعلها بنو أمية وبنو هاشم، وإلا حتى بني العباس ماذا فعلوا بني هاشم أيضا وقعت. هي القضية قضية حكم، يعني يزيد كان حريصا على حكمه على ملكه، ولذلك قاتل الحسين، قاتل ابن الزبير، قاتل أهل المدينة، لم يفرق بين أحد، المهم كل من حاربه على ملكه. وكذا الأمر وقع لبني العباس، ولذلك أنا لا أستبعد أبدا أنه تخرج أيضا أصوات جديدة وتقول بنو هاشم وبنو أو بنو عبد المطلب أو ليس بنو أبي طالب وبنو العباس. طيب ثم بعد ذلك تقوم هذه يعني النبتة الخبيثة بإثارة مثل هذه الأمور. فالذي أعتقده وأدين الله به وأعرفه من أهل العلم من قرأت كتبهم ودرست عليهم أنه ما في شيء اسمه بنو هاشم وبنو أمية كتفرقة بين هذين الرجلين. طيب شيخ المبارك، يعني بعد ما ذكرتم هذه يعني وذكرتم أن أنتم قرأتم وكذا، هل كل ما يذكر في التاريخ صحيح؟ لأن الفئة التي يعني ترمي والفئة التي تتكلم والفئة تقول هذا في التاريخ، والفئة الأخرى يقولون هذا في التاريخ، فكل يعلق على التاريخ. ما هو التاريخ؟ التاريخ أناس يعني عاشوا فترة من الزمن كتبوا أحداث هذه الفترة، وهؤلاء الذين كتبوا أحداث تلك الفترات منهم من هو صادق يخاف الله تبارك وتعالى فينقل ما صح، ومنهم من هو يعني في قلبه شيء أو يكون كذابا أو ما شابه ذلك من الأمور فيروي خلاف الواقع، ومنهم الثقة ومنهم غير الثقة ومنهم الصدوق ومنهم الحافظ ومنهم قليل الحفظ وهكذا. فالقصد إذن أن الإنسان إذا قرأ التاريخ لابد أن يقرأ قراءة متفحص، أن يقرأ الصحيح، أن يعرف الصحيحة من التاريخ، أما أن يقرأ كل شيء في التاريخ ويعتمده هذه مصيبة حقيقة. لأن كما قلت أنا التاريخ ليس كتاب الله تبارك وتعالى صحيح، حيث أن كل ما فيه صحيح لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، ولا هو أيضا كالصحيح كصحيح البخاري وصحيح مسلم الذي اعتمد أربابه على ذكر الصحيح فقط، بل إن عمدة كتب التاريخ وهو كتاب تاريخ الطبري الإمام محمد بن جرير بن يزيد الطبري رحمه الله تبارك وتعالى يعني ذكر في مقدمة الكتاب أن ليس كل ما في كتابه صحيح، وإذا مر بك خبر ورأيت أنه يعني غريب فاعلم أنه ليس من قبلنا وإنما من قبل النقلة، هو يقول لك هذا، لذلك لا ينبغي أبدا أن يعتمد التاريخ اعتمادا كليا ولا يرفض التاريخ، لابد منه، لابد أن يقرأ، لكن المهم أن نتثبت في قراءة التاريخ. أنا شيخ حيرتنا، لماذا؟ طب كيف نميز بين الصحيح وبين الضعيف؟ يعني القضية سهلة، يعني أولا التمييز بين الصحيح والضعيف إما عن طريق الأسانيد، خاصة كما قلت تاريخ الطبري كمثال يذكر الأسانيد، تاريخ خليفة بن خياط يذكر الأسانيد، تاريخ خليفة بن شبة يذكر الأسانيد الأزرق، في هناك كتب للتاريخ تذكر الأسانيد، فتعتمد هذه الأسانيد وينظر إلى الصحيح من الضعيف ثم يؤخذ الصحيح ويرد الضعيف. أما إذا لم يكن ثمة صحيح وضعيف خاصة بعض تاريخ المتأخرين مثلا قد لا تكون في أسانيد مثلا، فهذه الحمد لله ينظر إلى القواعد العامة يعني في هذه الأمور، إذا كان شيء مقبولا قبلناه إلا رفضناه، فكان يوافق المنطق، يوافق النصوص القرآن، يوافق نصوص السنة، يوافق ما عرف عن هذا المجتمع بشكل عام، أما أنه يرد كل شيء يأخذ كل شيء الأثر من المسألة بهذه الطريقة تأخذ. طيب نعود لحديثنا الذي كنا نتحدث عنه، بنو هاشم بني أمية هل كانوا إخوان أم أعداء؟ يعني بنو هاشم وبنو أمية هذان البطنان أو هذان العائلتان، طيب هما يعني أبوهم واحد، يعني أنا لو جئت وسألتك مثلا ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم، هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. نعم. إذن هاشم الأب الرابع. صحيح. الثالث محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الأب الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب بنو أمية يمثلهم أبو سفيان، أبو سفيان اللي هو صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد الشمس. يتصور عبد الشمس وهاشم أخوان شقيقان كلاهما ابن عبد مناف، أبوهما واحد. يعني النبي مع أبي سفيان جدهما واحد، أبو النبي الرابع هو أبو أبي سفيان الرابع وهو عبد مناف. بل إن عبد شمس الذي هو جد أبي سفيان وهاشم الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم توأم، أخوان شقيقان توأم. عبد مناف كان له أربعة أبناء، أربعة أولاد على المشهور، عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل. نوفل أخوهم لأب، لكن هاشم وعبد شمس والمطلب أشقاء. هاشم وعبد شمس توأم، أخوان توأم. فلذلك يعني دعوة بينهما على بالعكس هذا أقوى علاقة في قريش كلها هي التي بين بني هاشم وبني عبد شمس. طيب تذكرت النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كذب من أبي سفيان، من قبل أبي سفيان ومن شيبة والأم جميل، وهؤلاء كلهم من من عبد شمس. طيب كلهم بني أمية؟ لا يعني شيبة، لا شيبة بن عبد شمس يعني يلتقي مع أمية في عبد شمس. شيبة بن ربيعة. أين أين أين ابن عبد شمس ليس من بني أمية، لكن عبد شمس والد أمية. نعم. يعني كلهم يرجعون إلى أمية. نعم. لا أنا أزيدك على هؤلاء، يعني شيبة وعتبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة. نعم. عقبة ابن أبي معيط، هند بنت عتبة. نعم. أبو سفيان، أم جميل زوجة أبي سفيان. نعم. زوجة أبي لهب عفوا، أخت أبي سفيان. صحيح. طيب هؤلاء كلهم من عبد شمس، كلهم كانوا مكذبين. صحيح. أنا لا أقول لا. بينما الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم وتبعوا بني هاشم، مثل أمثال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحمزة وجعفر، كلهم تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه. نحن لا نختلف في هذا، لا نختلف أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث هناك من آمن به وهناك من كفر به. نعم. يعني نعم لا نختلف في هذا، والقضية ليست قضية أنساب. يعني الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمنوا به لأنه قريب، والذين كفروا به لم يكفروا به لأنه بعيد. نعم. وإنما القضية قضية إيمان وكفر. فإذا قلت لي الآن مثلا إنه كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم عتبة وشيبة والوليد وأبو سفيان وعقبة، أنا أقول لك هذا كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. عتبة وعتيبة. صحيح. أبناء أبي لهب. كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم عقيل. نعم. ابن أبي طالب. كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة. نعم. قالوا له ألا تنزل في بيتك؟ قال وهل ترك لنا عقيل بيتا؟ إن حتى لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عقيل رضي الله عنه قبل أن يسلم، أخذ بيت النبي صلى الله عليه وسلم استدخله، يعني أوذي النبي من بني هاشم. يعني القضية ليست قضية بني هاشم بني أمية، قضية إيمان وكفر. أنا أرجو أن لا ننظر إلى القضية قضية أن هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قلت لي أنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم جماعة من بني هاشم، أقول لك آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم جماعة من بني عبد الشمس، عثمان بن عفان من عبد الشمس آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، سعيد بن العاص آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أبو حديفة بن عتبة بن ربيعة آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعد من أذكر الآن سعيد بن العاص، أبان بن العاص، كل هؤلاء آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالقضية ليست قضية مثل، بل كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم أمثال أبي جهل وأبي بن خلف وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة، هذا ليس بني هاشم ولا بني أمية ولا بني عبد الشمس. وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أمثال طلحة بن عبيد الله وأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص، هذا ليس بني هاشم ولا بني أمية. صحيح. فهي القضية ليست قضية، أرجو أن لا تكون قضية تؤخذ بهذه الناحية وهي ناحية النسب، وإنما ناحية إيمان وكفر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم آمن به أناس من بني هاشم آمن به أناس من بني أمية. نعم. إذا كان الذي كفر به أناس من بني أمية كفر به أناس من بني هاشم. أوذي من بني أمية أوذي من بني هاشم. صلى الله عليه وسلم. إذا قلت لأم جميل حمالة الحطب أقول زوجها أبو لهب. صحيح. وهكذا. فالقصد أن الكفر والإيمان لا شأن له بالنسب. نعم. طيب شيخ المبارك ما رأيكم بمن يقول بأن العداوة قديمة جدا بين بني هاشم وبني أمية؟ دعوة، هذه دعوة، والدعوة سهلة، ما في أسهل من الدعوة. أن أدعي أنا دعوة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعطى الناس بدعواهم، يدعى أناس أموال قوم وأعراضهم ودماءهم. فالدعاوة لا ينبغي أن تقبل على علاتها. كل من يدعي دعوة يحتاج إلى البينة. فما البينة على هذا أنه هناك عداوة؟ أبدا لا توجد أي بينة، بل العكس خلاف ذلك، وهو أن العلاقة بينهم كانت طيبة جدا. يعني أعطيك مثالا، النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي صلوات ربي وسلامه عليه ماذا قال؟ أو قبل أن يتوفى صلوات ربي وسلامه، أبو سفيان جاء إلى العباس وقال له لماذا لا نكلم النبي صلى الله عليه وسلم ليعطي خلافة لعلي؟ أبو سفيان. فلو كان عدوا لعلي أو كان بنو أمية أعداء لبني هاشم ما كان يقول أبو سفيان مثل هذا الكلام. فهذا الكلام غير صحيح أبدا، ولا توجد عداوة قديمة، وإنما توجد دعاوة. نعم الدعاوة كثيرة وهي مستمرة إلى عهدنا الحاضر. ولتستمر ولتستمر. نعم. ما عندنا مشكلة. طيب شيخ المبارك، هناك قصة لا أدري هل أنا سمعت عنها أو قرأتها. نعم. تقول بأن عبد شمس وهاشم كان أخوين، كان أخوين متلاصقين وفصل بينهما بالسيف فخرج الدم، وكانت العداوة بينهما وهي عداوة دم، فكانت في العداوة. هذا ما يؤكد، يعني لو كانت القصة صحيحة هذا ما يؤكد كلامي بأن العداوة قديمة. هذا استمرت هذه العداوة، فنجد أبا سفيان عدوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونجد معاوية عدوا لعلي، ونجد أيضا يزيد عدوا للحسين. وهذا يعني هذا الكلام نسمعه كل يوم، وهذا الكلام أتكلم الكلام نسمعه كل يوم، هذا كلام أن معاوية عدوا لعلي ويزيد عدوا للحسين. فحاولت يعني أن أؤصل هذا الكلام. نعم. بهذه القصة بأنها عداوة قديمة. والله شوف، أول شيء يعني قضية إثبات هذه القضية. نعم. وهي أن هما توأم، هذا المشهور. نعم. أنهما كانوا متلاصقين. نعم. الله أعلم. وأنه فصل بينهما بالسيف، يعني قطع بالسيف حتى يعني يفصل بينهما. نعم. والله هذا علاج جيد هذا. لعل الأطباء لم يطلعوا عليه، لكن اللي نفرض أنه وقع. هل الآن كل توأم طيب يفصل بينهما بعملية جراحية إذا كان متلاصقين ويفصل بينهما بعملية جراحية يكون عدوين؟ هذا كلام غريب. ربما لأنه لم يكن بالسيف. هذا كلام غريب. لا يعني هل تتصور أن تكون عملية بدون خروج دماء؟ نعم. ستخرج دماء. طيب خلاص يكونان عدوين لبعضهما. هذا الكلام ما أتصور أنه منطقي. صحيح. يعني أن كل توأم ولد متلاصقين إذا هذان يكونان عدوين، أو نتركهما توأم هكذا يمشيان يعني بجسد واحد. هذه الدعوة غير صحيحة. أما قولك أو نقلك أن أبا سفيان كان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاوية كان عدوا لعلي رضي الله عنهما، أو أن يزيد كان عدوا للحسين رضي الله عنه، أنا أقول يعني هذا التأصيل غير صحيح. لأن أبا سفيان هل كان وحيدا عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا جميع كفار قريش؟ أكيد. أنا أقول جميع كفار الدنيا. صحيح. كانوا أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني قصة عمير بن وهب مع النبي صلى الله عليه وسلم أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، صفوان بن أمية يقول كان أبغض الناس إلي النبي صلى الله عليه وسلم، عمرو بن العاص قبل أن يسلم كان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أبو جهل كان عدوا للنبي، أبو لهب كان عدوا للنبي، الوليد المغيرة، عقبة بن أبي معيط، عتبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة. يعني كل هؤلاء يعني هي القضية قضية عداوة كفر وإيمان. فتخصيص أبي سفيان من ضمن هؤلاء جميعا يقول هذا هو عدو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام غير صحيح. بل إني سمعت بعضهم يقول أن يعني قاد يعني كل المعارك قادها أبو سفيان ضد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان ما قاد ضد النبي صلى الله عليه وسلم إلا معركتين، وهما أحد والخندق فقط. أما أحد فلأن كبار قريش قتلوا في بدر، كأبي جهل وغيره، أمية بن خلف وأبي بن خلف قتلوا في بدر. طيب، فلما جاءت أحد كان أبو سفيان هو الذي تزعم قريشا في ذلك الوقت، فمن الطبيعي جدا يكون هو القائد. ومعركة أحد انتهت، ثم جاءت معركة الخندق، ثم ذلك لم يكن قتال. حتى الخندق ما صار فيها قتال، وإنما مبارزات يسيرة، ثم أرسل الله عليهم الريح والله الحمد والمنة. ثم بعد ذلك توقف القتال بين النبي وبين قريش بعد صلح الحديبية، إلى أن دخلت قريش في الإسلام ودخل أبو سفيان وغيره في الإسلام. فقضيت أن أبا سفيان نخصه من سائر قريش أنه كان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، كل قريش كانت عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكفار منهم. وكذلك معاوية مع علي. والله أنا أقول لك كلمة، معاوية بن سفيان لو لم تحدث معركة صفين بينه وبين علي، والله العظيم ما تكلم الشيعة عنه يوما أبدا، أنا على يقين أبدا. ولكن القضية أن لما صارت معركة صفين بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، يعني ثارت سائرتهم وتكلموا مثل هذا الكلام، وإلا لا يجدون على معاوية شيء مما يعني يدعون، يعني لا يستطيع أن يثبتوا شيئا من ذلك. فدعوا أن عداوة قائمة بين علي ومعاوية. طيب يعطوني مثالا بين علي ومعاوية من ضمن حياتهما جميعا ما عدا معركة صفين، أين العداوة التي كانت بين علي ومعاوية؟ ما في أي عداوة أبدا، هذا ابن عمه، وعلي ومعاوية ابن عم، كما قلنا في أبي سفيان والنبي صلى الله عليه وسلم نقولها في معاوية وعلي، علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس، عبد شمس وهاشم كما قلنا أخوان شقيقان. معاوية وعلي كانت العلاقة بينهما يعني طيبة ومباركة. يعني يكفيك أن تعرف بعد القتال بعد الصفين وقعت خصومة بين أناس، فانتصر معاوية لرأي علي، يعني ذكر قول علي وذكر قول لغيره، فانتصر معاوية لعلي لقول علي. فأحد الحاضرين استنكر وكان يظن أن طالما أنه كانت معركة صفين ستكون إيش عداوة، فاستنكر كيف ينتصر معاوية لعلي، فذهب إلى علي بن أبي طالب فأخبره، قال وقع كيف وكيف وانتصر لك معاوية؟ فقال علي رضي الله أتدري لماذا؟ يعني لماذا انتصر لي معاوية؟ قال لا، قال لأجل منافية، جدي وجده عبد مناف ابن عمي، قال انتصر لي أجل منافية، بيني وبينه رحم، بين علي معاوية رحم ابن عمه، قال لأجل منافية. وزوجة أبي لهب أم جميل هي خالة معاوية، وأبو لهب عم علي، بينهما علاقة. فالقصد أن معاوية لم يكن عدوا لعلي رضي الله عنه. وفي هذا يعني قصص كثيرة حقيقة بالنسبة لما بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. نعم. الشيخ المبارك، لماذا معاوية لم يبايع علي رضي الله عنه؟ أو بالأصح نأخذها بالمعنى العام الذي هو الآن بين الشيعة، لماذا معاوية ظلم علي رضي الله عنه؟ هذه ظلم عليا هذه تحتاج إلى وقفة، يعني هذه دعوة أيضا. نحن نقول ليت معاوية بايع، ليس هو بايع، لكن عندما نتكلم عن واقع أمر حدث ولم نحضره، طيب، فنقول رضي الله عنهم ورحمهم. طيب، أما لماذا لم يبايع فالعلم عند الله تبارك وتعالى. لكن تبقى قضية، وهي قضية أن معاوية رضي الله عنه يعني بعد مقتل عثمان امتنع عن بيعة علي، لأنه رأى أنه وقع يعني تقصير في الأخ بثأر عثمان رضي الله عنه. المشكلة تدري ماذا؟ المشكلة عندما تتكلم بمثل هذه المواضيع، عندما نتحدث مثل هذه المواضيع، أن البعض يظن أننا أعداء لعلي رضي الله عنه وأعداء للحسين، وإحنا والله الذي لا إله إلا هو، ولا أقول هذا يعني خوفا من أن يتهمني أحدهم أو كذا، هذا لا يهمني كثيرا، المهم بيني وبين ربي تبارك وتعالى علم الله تبارك وتعالى أننا نحب علي والحسين وفاطمة والحسن والله أكثر من أبائنا وأمهاتنا بل من أنفسنا. فالقصد أن معاوية لو وضعت نفسك مكانه، أنا الآن أقول لك وضع نفسك مكان معاوية رضي الله عنه، الآن عثمان قتل مظلوما بالإجماع، دع عنك الشيعة والخوارج وما يقولون، أنا أتكلم عن أهل السنة المسلمين الحقيقيين. طيب عندما قتل عثمان رضي الله عنه قتل شهيدا مظلوما بالإجماع، طيب، وكان علي رضي الله يلعن قتلة عثمان في السهل والجبل، يقول لعن الله قتلة عثمان في السهل والجبل، قتل مظلوما عثمان. الذي حدث ماذا؟ الذي حدث لأن معركة صفين مبنية على معركة الجمل، الذي حدث أن الزبير وطلحة وعائشة وعبد الله بن الزبير ومحمد بن طلحة وغيرهم رضي الله عنهم يعني تأثروا بهذا الذي حصل وهو قتل عثمان رضي الله عنه واستشهاده، فعند ذلك عزموا على الانتقام لعثمان بعد أن تمت البيعة لعلي، وحتى البيعة لعلي رضي الله عنه يعني كانت يعني فيها ارتباك. كيف بعد أن قتل عثمان، وهذه أول مرة تحدث أن يحاصر خليفة المسلمين بهذه الطريقة ويقتل بهذه البشاعة يعني، فذهب الناس إلى علي وطلبوا منه عن الناس الذين أفسدوا، ذهبوا إلى علي وطلبوا منه أن يبايعوه بالخلافة فرفض، فذهبوا إلى الزبير ليبايعوه بالخلافة حتى لا يرجعوا إلى قوم يقول قتلنا الخليفة وتركنا الأمر فوضى، فذهبوا إلى الزبير يطلبون منه البيعة فرفض، فطلبوا طلحة وعرضوا عليه البيعة فرفض، عند ذلك رجعوا إلى أنفسهم ماذا نفعل، ثم قرروا أن يرجعوا إلى علي مرة ثانية، فاجتمعوا على علي، وذلك أن أهل مصر قصدوا عليا وأهل الكوفة قصدوا الزبير وأهل البصر قصدوا طلحة، هؤلاء الثلاثة هم الذين جاءوا قتل عثمان من مصر والكوفة والبصرة. فلما رفض هؤلاء الثلاثة ثم ذلك اجتمع أمرهم أو رأيهم على علي رضي الله عنه، فذهبوا عليه قالوا لابد أن تبايعه، فرأى رضي الله عنه أن يقبل بذلك حتى لا تستمر هذه الفوضى، ولكنه امتنع أن تتم البيع بهذه الطريقة، لا أبايع إلا في المسجد علنا، وفعلا ذهب إلى المسجد من الغد وتمت له البيعة رضي الله عنه وارضاه. فالأمور كانت مرتبكة والله. بعد أن تمت بيعة لعلي وذلك في نهاية السنة 35 في الحجة لما قتل عثمان رضي الله عنه، طلحة وزبير خرج من المدينة إلى مكة حيث كان الناس في الحج، واجتمعوا هناك في الحج لأن المدينة ما زال فيها هؤلاء المفسدون. عندما كانوا في المدينة في مكة عفوا قرروا أن ينتقموا لعثمان، وهذا الأمر الذي وقع منهم هو أنهم لم يرجعوا إلى علي، وكان الأصل يرجعوا إلى علي لأنه تمت له البيعة، لكن لعل الحماس والعاطفة والأحداث الكثيرة في مثل هذا اليوم هي التي يعني خلنا نقول جعلتهم يغفلون عن هذا الأمر وهو الرجوع إلى الخليفة علي رضي الله عنه، وليتهم رجعوا إليه، لكن هذا الذي حدث. فذهبوا إلى البصرة وتم هناك القتال بينهم وبين أهل البصرة بالذات، وتسمى معركة الجمل الصغرى أو الأولى. ثم بعد ذلك علي رضي الله عنه بلغه الخبر من طريق عثمان بن حنيف اللي كان واليا على البصرة من قبل علي، لما بلغه هذا الخبر علي تضايق يا يعني كيف يتم هذا الأمر بهذه الطريقة، وخرج من المدينة إلى الكوفة، ثم من الكوفة يعني أراد أن يمنعهم من القتال. على كل حال هذا الذي حدث رتب أو ترتب عليه وقوع معركة الجمل الكبرى أو الثانية. بعد معركة الجمل علي طلب البيعة علنا وأرسل إلى معاوية يعزله عن الخلافة. هنا معاوية نعيد ضع نفسك مكانه، معاوية يقول عثمان بن عمي وهو خليفة المسلمين وقتل مظلوما وعلي لم يبادر إلى قتل قتلة عثمان، لماذا لم يقتلهم علي؟ طبعا هذا وجهة نظر معاوية، لماذا لم يقتلهم علي؟ يرى أن هناك شيء من التهاون في هذا الأمر، ولم يتهم عليا لأنه القاتل لكن اتهمه بأنه تهاون في هذا الأمر. علي رضي الله عنه كان له عذر لا شك في هذا، وهو أن قتلة عثمان غير معروفين بأشخاصهم. نعم معروف في جماعة خرجت، هناك 6000، هناك 2000 من الكوفة أو قريب من ذلك، 2000 من البصرة، 2000 من مصر، لكن شخص بعينه أن هذا هو قاتل عثمان إلى اليوم غير معروف قاتل عثمان. صحيح. لكن معروف هؤلاء مفسدون معروف، لكن من منهم قتل عثمان؟ من الذين دخلوا الدار؟ لا يعلم إلى الآن يعني على وجه اليقين في هذا الموضوع. فلذلك علي لم يبادر إلى هذا الأمر حتى تتبين الأمور أكثر، لكن الآن يريد أن يخمد مشكلة الجمل، معركة الجمل. فمعاوية يقول لماذا الآن يقاتل أهل الجمل وليس قتلة عثمان؟ وضحت الصورة؟ نعم. نعم. كيف يقاتل أهل الجمل وليس قتلة عثمان؟ مع أن أهل الجمل فيهم صحابة، مثل ما قتلت عثمان ما فيهم ولا صحابة. صحيح. فكيف يجمع بين هذا هذا؟ فلذلك معاوية، ومعاوية يرى أن له قوة في الشام، عنده جماعة كبيرة وجيش وجرار وفتوحات قامت في الشام في زمن عثمان، في زمن عمر، وكانت يعني إمارة معاوية على الشام. هي تمتنع عن مبايعة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، ولا نقول هذا حسن، نقول لا بالعكس، كان المفروض أن يبايع. الحديث عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه وعن علي رضي الله عنه، والكلام عن الخلافة والكلام عن موقف معاوية رضي الله عنه في هذا الموقف، شيخ المبارك أريد أن أسألكم يعني ما هو موقف يزيد من قتلة الحسين رضي الله عنه؟ هذا الترتيب الذي ذكرته أنت في البداية بارك الله فيك، وهو قضية أبو سفيان والنبي علي ومعاوية يزيد والحسين. أنا أقول يعني يزيد أيضا كذلك، يعني قضية ذاتها، يزيد لم يكن له قصد للحسين، وإنما يزيد قصده الحكم. دعنا نتفق على قضية ابتداء أن يزيد حاكم ظالم. نعم. ما عندي نتفق على من هذا رأيي. نعم. قد لا تتفق لا أدرى عنك. لكن هذا رأيي أنا، أن يزيد من حكام الظلمة. مسلم. لماذا؟ نعم. يعني شوف الإمام الذهبي لخصها. نعم. مدة حكم يزيد 4 سنوات. مدة حكمه 4 سنوات. نعم. من آخر سنة 60 إلى 64. نعم. افتتح حكمه في السنة الأولى سنة 61 مقتل الحسين رضي الله عنه، ثم بعد ذلك وقعت الحرة، ثم بعد ذلك حصار ابن الزبير في مكة عند البيت الحرام. يعني 3 مسائل لا تترقع كما يقولون. طيب، ولذلك نص أهل العلم على أن يزيد كان من حكام الظلمة، ونص أهل العلم يعني بعضهم قال لا نسبه ولا نحبه، بل بعض أهل العلم يختلف في لعنه، بعض أهل العلم جوز لعنه يزيد وبعضهم منع. وأنا مع الذين لست من أهل العلم، ولكن أقصد أميل إلى قول الذين منعوا من لعنه، لكن القصد أنه لا شك أنه من حكام الظلمة. يزيد همه كرسيه، لو قام عليه أخوه لأخذ كرسيه لقتله. هذه القضية ليس مقصودا الحسين، ولكن المقصود ماذا؟ أن الحسين رضي الله عنه لما أرسل إليه أهل الكوفة يدعونه إلى البيعة، يزيد هنا قال هذا يريد الملك، يريد حكمي. هذا الكرسي، يقول سفيان الثوري رأيت الزهد في كل شيء إلا الكرسي. صحيح. ولك في الواقع يعني صور كثيرة جدا. صحيح. صحيح. أن الحكام الآن يوم في يومنا هذا، الآن في يومنا هذا، من خرج على أي حاكم في الدنيا الآن وأراد أن يأخذ كرسيه يسمونها الخيانة العظمى. صحيح. فيزيد، ولا أقول أن الحسين قام بالخيانة العظمى، هذا لا يفهم خطأ. صحيح. المهم يزيد رأى أن الحسين لما أرسل إليه الكوفة وقال تعال نبايعك، أنها سيأخذ ملكه، سيأخذ حكمه، لم يأمر بقتله ابتداء، وإنما قال إيش؟ قال امنعه مني، لا يأتي إلى الكوفة، امنعه. أمر عبيد الله بن زياد بعد أن أمره على الكوفة، بعد أن كان أمير على البصرة، أمره على الكوفة، قال لا يدخل حسين الكوفة ولا يعمل لنا أي مشاكل. لكن عبيد الله بن زياد هو الذي كان في خبث، وقصة طويلة حقيقة في مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، لكن القصد من هذا أن عبيد الله بن زياد هو الذي أمر بقتل الحسين وليس يزيد. يزيد نعم أمر بمنع الحسين من أن يأخذ الملك، ويزيد ليس له شأن بالحسين كشخص، وإنما شأنه كل من أراد الحكمة، ولذلك فعل ما فعل بأهل المدينة أهل الحرة، وفيهم من أهل البيت ومن غير أهل البيت. وفعل ما فعل بعبد الله بن الزبير وهو ليس من أهل البيت. صحيح. لما كان في مكة. لماذا؟ لأن جميع هؤلاء داروا حول نقطة واحدة أيها الملك الحكم، ويقول الحكم أحد يأخذ مني، فكان هو حريصا على ملكه، حريصا على الدنيا. نعم. لو قلت لي سؤال الآن، أنت منيت أنك تسألني هذا السؤال لكن ما سألتني. نعم. الله يسامحك. نعم. لو كنت أنا مكان يزيد ماذا كنت سأفعل؟ أنا أقول طبعا الإنسان ما يدري الآن، هي أمنيات، مجرد أمنيات، لكن الواحد ما يدري سبحان الله، يعني عندما يكون في مثل هذا الموقف قد تتغير الأمور الله العالم. صحيح. لكن أنا الآن بشخصيتي الآن، لو وقع، لو أنا الآن أحكم وقام علي الحسين، والله لا أعطيه أنه الحكم. صحيح. واحد مثل الحسين بن علي رضي الله عنه، جده النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان يقول وليس على وجه الأرض ابن بنتي نبي غيري، يعني واحد مثله رضي الله عنه يأتيني يقول أريد الحكم بدون قتال، تفضل خذ الحكم، خذ الحكم. لكن يزيد ما كان كذلك، إن حرص على الحكم، حرص على الدنيا والعياذ بالله، وضاعته الدنيا، وضاعت منه، ضيعته وضاعت منه، الله المستعان. فالقصد لو كنت والله الذي لا إله مكان يزيد زين في مثل هذا الوضع الآن، والله لا أعطي أنه الحكم ولا أقاتله أبدا. نعم. إذن هذا هو موقف يزيد من قتل الحسين. نعم. يزيد لا شأن له مباشر بقتل الحسين، وإنما قتل الحسين إنما كان عن طريق عبيد الله بن زياد. يعني الآن عفوا الذين يتكلمون في مقتل الحسين رضي الله عنه يقولون يعني يزيد قتل الحسين، يعني هم الشيعة تقريبا الآن، يعني هل تعلم أن هؤلاء في ظني أنا، مو في ظني، هذه النقول موجودة في الكتب، أن هؤلاء هم قتلة الحسين. لا أقول قتلة الحسين لأنهم غرروا به كما يقول البعض، أو هم قتلة الحسين لأنهم قالوا تعال ننصرك ثم خونوا به ولم ينصر، لا لا لا، أنا أتكلم عن الذي باشر القتال، الذي قتل بيده، الذي قتل بيده. أنا أقول الحسين قتله الشيعة، شيعته، نأخذ شيعة لليوم، شيعته الذين كانوا في زمنه هم الذين قتلوه قتل مباشرة، قتلوه بأيديهم. شوف عندما تتكلم كتب التاريخ عن قتل الحسين رضي الله عنه، الذين باشروا القتل يعني سواء بالأمر أو باليد ثلاثة، عبيد الله بن زياد الذي أمر بذلك، الذي باشر القتل وحرض عليه شمر بن ذي الجوشن، والذي يعني أظن هو الذي قطع رأس الحسين رضي الله عنه اللي هو سنان بن أنس النخعي، هؤلاء الثلاثة. طيب هل تعلم أن عبيد الله بن زياد كان في جيش علي، وزياد كذلك أبوه؟ هل تعلم أن سنان بن أنس النخعي كان في جيش علي؟ هل تعلم أن شمر بن الجوشن كان في جيش علي؟ كانوا حاضرين الفتنة من أولها، من أولها كانوا شيعة علي، كانوا شيعة علي هؤلاء. يعني الانقلاب من داخل هذه الفرقة، يعني من داخلها، هؤلاء الثلاثة هم كانوا في جيش علي في صفين، هم الذين شاركوا في قتل الحسين رضي الله عنه. أو سنان بن أنس حتى لا أكون واهما، أبوه يقينا أنس النخعي كان في جيش علي، لكن أظن أيضا سنان ابنه كان في جيش علي، إن لم يكن سنان فعلى الأقل أبوه أنس كان في جيش علي. هناك نقولات عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل عن الحسين نفسه، تثبت أن هؤلاء هم قتلوا الحسين، ولا تعلق لها بيد. أنا عندي بعض النقولات هنا بارك الله فيك إذا كنت تسمح لي. تفضل. شوف يعني أول شيء هنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ونظرة علي لشيعته في ذلك الزمان، وأنهم كيف أنهم يعني فيهم الخيانة والغدر. طيب انظر ماذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول ولقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتها وأصبحت أخاف ظلم رعيتي. العكس، يعني الأمم تخاف من الملوك، يقول أنا الآن الحاكم خايف من الرعية من غدرهم. ثم يقول أقومكم غدوة، يعني فجرا، وترجعون إلي عشية كظهر الحية، عشية يعني العصر أو الظهر. لوددت والله أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم، فأخذ مني عشرة منكم وأعطاني رجلا منهم. هذا مدح من علي رضي الله عنه لأهل الشام، وذم لأهل الكوفة الذين يقولون أنهم شيعته علي. ثم قال يا أهل الكوفة منيت منكم بثلاثة واثنتين، صم ذو أسماع وبكم ذو كلام وعمي ذو أبصار، لا أحرار صدق عند اللقاء ولا إخوان ثقة عند البلاء. وهذا في نهج البلاغة الجزء الأول صفحة 87 و100. الحسين ابن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو قبل الحسين الحسن أخوه، قال إنه سخي بنفسي عنكم ثلاث، يقول لشيعة العراق: قتلكم أبي وطعنكم إياي وانتهابكم متاعي. وهذا في كتاب شيعة عن الحسين صفحة 83 و300. الحسين نفسه أرسل أهل الكوفة للحسين، ماذا قالوا له؟ قالوا له: إنما تقدم على جند لك مجند، إن لك في الكوفة 100,000 سيف، إذا لم تقدم إلينا فإننا نخاصمك غدا بين يدي الله. شوف، هذا أول ما أرسل للحسين. شوف، يزيد لما استلم الخلافة كان الحسين رضي الله عنه كان في مكة، فطلب حاكم، كان في المدينة، فطلب حاكم المدينة من الحسين يبايع ليزيد، فأبى الحسين، فلما ضغطوا عليه خرج إلى مكة، انتهى كل شيء، انتهى كل شيء، نسي الأمر. لكن هؤلاء الخبثة أرسلوا إلى الحسين، الحسين ما خرج إلى يزيد ابتداء، الحسين خرج من المدينة إلى مكة فقط، هو وابن الزبير. لكن لما علموا أنه خرج من المدينة إلى مكة وأنه لم يبايع، أرسلوا إليه الرسل، ومن هذه الرسالة التي ذكرتها لك الآن: معك 100,000 سيف، وإذا لم تستجب لنا خاصمناك عند رب العالمين. يقول له، وهذا في فاجعة الطف، وكل من نقل كتب الشيعة هذه كتبها السادسة. نعم، الحسين لما التقى بهم في الطف ماذا قال؟ قال: تبا لكم أيها الجماعة وترحم، حين استصرختمونا ولهينا مستنجدين فأصرخناكم، يعني جئتكم، سللتم علينا سيفا في رقابنا، وحششتم علينا نار الفتن التي جناها عدونا وعدوكم. وهذا في كتاب على خطى الحسين صفحة 130. علي بن الحسين، ابن الحسين، شارك في معركة الطف في مقتل الحسين رضي الله عنه، كان علي بن الحسين موجودا ولكنه كان مريضا رضي الله عنه، ولم يقتل، يعني نجا رضي الله عنه، لكن حاضر، كان عمره 21 سنة كبيرا. ماذا يقول علي بن الحسين عن شيعة العراق؟ يقول: أيها الناس، نشدتكم بالله، هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي، يعني الحسين، وخدعتموه وأعطيتموه العهد والميثاق والبيعة وقاتلتموه وخذلتموه، فتبا لما قدمتم لأنفسكم وسوءة برأيكم، بأية عين تنظرون إلى رسول الله إذ يقول لكم: قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي. وهذا كتاب الاحتجاج للطبرسي الجزء الثاني صفحة 200. هذه العترة وحديث العترة التي يحتجون. نعم نعم، هؤلاء هم قتلة العترة. شوف، علي بن الحسين أيضا لما دخل الكوفة بعد أن استشهد الحسين وجماعة كبيرة من أهل البيت قريب من 17 نفس، طيب، علي بن الحسين لما دخل الكوفة، والكوفة هي دار الشيعة في ذلك الوقت، لما دخل علي بن الحسين رأى أهل الكوفة ينوحون ويبكون، فزجرهم وقال: تنوحون وتبكون من أجلنا، فمن الذي قتلنا؟ وفي رواية: من قتلنا غيرهم؟ وهذا في الاحتجاج الجزء الثاني صفحة 92. أم كلثوم بنت علي أخت الحسين ماذا تقول؟ تقول: يا أهل الكوفة، سوءة لكم، ما لكم خذلتم حسينا وقتلتموه. وهذا أيضا في نفس المهموم لعباس القمي صفحة 63 و300. زينب بنت علي أخت الحسين أيضا قال لما رأت النساء يبكينا قالت: صح يا أهل الكوفة، تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم، فالحاكم بيننا وبينكم الله يوم فصل القضاء. وهذه انتهى الأمال الأول صفحة 68 و500. شوف، تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم. يا زين المصريين لما يقولون: يقتل القتيل يمشي جنازته، يقتل القتيل يمشي جنازته، هكذا تقول لهم: صح يقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم. تلعبون علينا أنتم، تلعبون على من؟ ولم ترى زينب رضي الله عنها ورحمها ما يقع اليوم، لم تتوقف القضية عند البكاء، الآن صاروا يطالبون بدم الحسين، قتلوا الحسين والآن يطالبون بدمه. فأنا أقول لهم الآن من هذه القناة التي أسأل الله أن يجعلها مباركة. ألا لعنة الله على قتلة الحسين. ألا لعنة الله على قتلة الحسين. ألا لعنة الله على قتلة الحسين. من قتل الحسين فعليه لعنة الله في الدنيا والآخرة. فهؤلاء قتلوا الحسين ثم صاروا الآن يطالبون بدمه ويقول يا لثارات الحسين. وهذا يعني شيء غريب. ولذلك محسن الأمين هو من كبار علمائهم يقول ثم بايع الحسين من أهل العراق 20,000 غدروا به وخرجوا عليه وبيعته في عناق فقتلوه. هم قتلوه الذين بايعوهم الذين قتلوه. وهذا في إعيان الشيعة الجزء الأول صفحة 36. والأعظم والأبهى من أدهى من ذلك مرتضى المطهري ماذا يقول؟ يقول لا ريبة في أن الكوفة كانوا من شيعة علي، وأن الذين قتلوا الإمام الحسين هم شيعته. مرتضى المطهري هذا مرجع شيعي كبير، إمام من الشيعة، يقول والذين قتلوا الإمام الحسين هم شيعته. هذا في المرحمة الحسينية الجزء الأول صفحة 29 و100. ويقول أيضا مرتضى المطهري يقول فنحن سبق أن أثبتنا أن هذه القصة مهمة من هذه الناحية، وقلنا أيضا بأن مقتل الحسين على يد المسلمين بل على يد الشيعة. هكذا مرتضى المطهري يقول بل على يد الشيعة بعد مضي 50 عاما فقط على وفاة النبي، لأمر محير ولغز عجيب وملفت للغاية. وهذا في الملحمة الحسينية الجزء الثالث صفحة 94. شيخ عثمان روايات غريبة غريبة جدا. نعم. وتبين التناقض يعني الموجود الآن، وهذا كلام مرتضى المطهري وهو مرجع كما قلت أنت. نعم. هذه الروايات وهذه النقولات التي موجودة الآن أين عامة الشيعة عنها؟ ألا يقرؤونها؟ والله عامة الشيعة لا يقرؤون. أنا يعني لا أقول خبرتهم، لكن جلست مع الكثيرين منهم لا يقرؤون. لا يقرؤون، لا يقرؤون إلا ما سطر لهم، وهي رسائل التقليد وبعض الكتيبات، لكن كتب التاريخ والكتب العميقة ما يقرؤون أبدا. خذها مني لا يقرؤون. إذن هي دعوة منكم؟ أنا دعوة، نعم دعوة، أن اقرؤوا. أنا أقول لهم هكذا اقرؤوا، اقرأوا الكتب، اقرأوا، تعرفوا على يعني الذي حدث حقيقة. يعني دعوا عنكم دعاوى بعض المهرجين في المنابر وكذا، ويبكون ويتباكون والحسين حسين حسين، هم قتلت الحسين، ويخفون عنهم الحقائق. أنا أقول لهم اقرأوا الكتب، ارجعوا إليها وتعرفون من قتل الحسين رضي الله عنه. كأني بك قائلا لهم اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ليس قوم يدرون الخبر. شيخ المبارك، نعود إلى موضوعنا الذي طرحناه نحن. نعم. خرجنا إلى منحة، لا بس، ومنحة مهم جدا بالفعل يعني، لا بس، وكان استطرادا يعني ذو فائدة. نفيسة بنت عبيد الله بن عباس بن علي. نعم. رضي الله عنه، تزوجها حفيد يزيد. الآن هذه القضية. نعم. الآن هم يقولون يزيد قتل الحسين، صحيح؟ ممن قتل مع الحسين رضي الله عنه شهيدا؟ نعم. العباس ابن علي، وهذا العباس رضي الله عنه تابعي وليس بصحابي. نعم. طيب الآن إذا سمعت الشيعة يحلفون قال كل عباس يقصدون هذا، هو هذا الذي هو هذا. نعم. قال العباس يقصدون العباس أخ الحسين ابن علي، وليس العباس عم النبي. نعم. هذا أبو الرأس الحار. نعم. هذا رب قضاء الحوائج، لأن هذا اللي يشور على كلامه، هو هذا، هو هذا الذي قتلوه، الذي قتلوه مع الحسين رضي الله تبارك وتعالى. العباس ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيه، العباس له ولد اسمه عبيد الله. نعم. عبيد الله هذا عنده بنت اسمها نفيسة. نعم. يزيد بن معاوية على قول الشيعة هو الذي قتل. نعم. الحسين، وبالتالي هو الذي قتل العباس. نعم. يزيد عنده ولد اسمه خالد، خالد بن يزيد. نعم. وخالد عنده ولد اسمه عبد الله. نعم. عبد الله بن خالد بن يزيد ابن معاوية. نعم. هل تعلم أن عبد الله حفيد يزيد تزوج نفيسة حفيدة العباس؟ هذا ماذا يعني؟ هذا لا يعني إلا أمرا واحدا، ألا وهو أنه لم تكن عداوة بين يزيد وبين العباس. يزيد ما كان قاصدا الحسين، وإنما يزيد قاصد الحكم. طيب، وقلنا يزيد لم يأمر بالقتل وإنما عبيد الله بن زياد، ولذا محمد أخو الحسين، محمد بن علي بن أبي طالب المشهور بمحمد بن الحنفية كان يزور يزيدا، كان يزوره ويدخل عليه. علي بن الحسين كانت له علاقة طيبة مع يزيد، ولذلك كما قلنا عبيد الله بن العباس بن علي زوج ابنته لحفيدة يزيد، لحفيد يزيد ابن معاوية. بل هل تعلم ان يزيد ابن معاوية زوجته من آل البيت؟ زوجة يزيد، زوجة يزيد من آل البيت، بنت عبد الله بن جعفر بن ابي طالب زوجة يزيد، يعني اخوال اولاده آل البيت، يعني متزوج منهم. نفس يزيد زوجته بنت عبد الله بن جعفر بن ابي طالب. فدعوى ان يزيد كان عدوا للحسين هذه دعوة باطلة ابدا، وانما كانت علاقة يزيد بآل البيت علاقة جيدة، لكن يزيد كما قلت الحكم ملك بس، اما عداوة كهذا لا ابدا، بناء عمومة. انا اسال الان، سالتني كثيرا اسمح لي ان اسال. تفضل. طيب الان النبي صلى الله عليه وسلم كان اناس مقربون اليه كالخلفاء الاربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء يعني مقربون جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا في دعوه اهل السنه. طبعا دعوه الشيعة ان ابو بكر وعمر وعثمان يعني ليسوا كذلك، لكن في دعوانا نحن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له يعني اناس مقربون جدا، ابو بكر عمر عثمان وعلي، لما احبهم واحبوه ماذا صنع بهم؟ لما قال نحن اتباع النبي، ولما قال النبي هؤلاء احبابي واتباعي، ماذا صنع بهم؟ صاهرهم. هؤلاء الاربعه صاهرهم النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج بنت ابي بكر وبنت عمر، وزوج عثمان وزوج علي. شوف يعني ابو بكر تزوج النبي وابنته، عمر تزوج النبي وابنته، عثمان زوجه النبي رقية ثم زوجه أم كلثوم بعد موتها رضي الله عنهم جميعا، وعلي زوجه النبي فاطمة رضي الله عنهم جميعا. فنجد أن يعني ليست دعوة أن بينهم علاقة حب وود وصفاء، وإنما إيش تمثلت صحيح؟ طيب. الآن شيعة اليوم ماذا يقولون؟ يقول نحن أنصار أهل البيت، نحن نحب أهل البيت ويحبنا أهل البيت، نحبهم ويحبوننا، صحيح ولا لا؟ صحيح. ممتاز. نقول تعالوا أعطونا واحد شيعي تزوج من أهل البيت، أو واحد تزوج أهل البيت من أهله، هذا علي بن أبي طالب هل تزوج من الكوفة من شيعتي؟ لم يتزوج. هل زوجهم بناته؟ لم يزوجهم بناته. الحسن بن علي هل تزوج منهم أو زوجهم؟ أبدا. الحسين هل تزوج منها وزوجهم؟ أبدا. علي بن حسين لا، جعفر الصادق لا، محمد الباقر لا، موسى الكاظم لا، علي الرضا لا. شو يعني كيف يعني الآن جعفر الصادق رحمه الله تبارك وتعالى لما يقولون ماذا يقول؟ نحن شيعة مع جعفر، مذهب الجعفري، نحن نحب جعفر، وانت أهل السنة لا تحبون جعفر. قل ممتاز، تعالوا جعفر من زوج بناته لكم أو تزوج منكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء أصحابي وأحبابي، زوجهم وتزوج منهم، فمن منكم زوجكم أو تزوج منكم أحد هؤلاء الأئمة؟ تعال انظر معي بنات علي، من تزوج بنات علي رضي الله عنه؟ شوف أنا أعطيك مثالا فقط لبنات علي رضي الله عنه. أول شيء هو علي نفسه من تزوج؟ تزوج أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ابن عبد شمس، من بني عبد شمس، هذه زوجة علي، أمامة بنت الربيع، طيب بنت أبي العاص بن الربيع. خديجة بنت علي بن أبي طالب من تزوجها؟ عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيع بن حيب بن عبد شمس، هذه بنت علي، هو تزوج من عبد شمس وزوج من عبد شمس، العداء اللي بينهم. رملة بنت علي بن أبي طالب، من تزوجها؟ معاوية ابن مروان ابن الحكم، تزوج بنت علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب هل بينهم عداوات؟ يعني لو كانت عداوات يعني لماذا يتزوج منهم ويزوجهم رضي الله عنه؟ هذا علي بن أبي طالب. طيب تأتي النبي صلى الله عليه وسلم، تعال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج النبي 11 امرأة، أقرب نساء النبي نسبا به أم حبيبة. قبل أن تكمل، أنا سمعت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج هاشمية قط. صحيح صحيح، لم يتزوج هاشمية. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من يعني مخزومية، تزوج أسدية، تزوج أموية، تزوج صلى الله عليه وسلم يعني هلالية. نعم. طيب أكيد لم يتزوج هاشمية قط صلوات ربي صلى الله عليه وسلم. لا عيب في بني هاشم، هذا الذي وقع. نعم. وأقرب نساء النبي نسبا به أم حبيبة رضي الله عنها. أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها أقرب نساء النبي نسبا إليه، فهي أم حبيبة بنت أبي سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد الشمس، تلتقي مع النبي في الجد الرابع. نعم. هذه أم حبيبة أقرب نساء النبي إليه صلى الله عليه وسلم من حيث النسب. نعم. بنات النبي رقية وأم كلثوم. نعم. زوجهما لعثمان، وعثمان بني أمية من عبد الشمس، زوجه النبي ابنتيه. زينب بنت النبي، حتى يكون الحديث متسلسل. نعم. رقية وأم كلثوم. نعم. هل كانت بنات، هل كانوا بنات النبي صلى الله، هل كنا بنات النبي صلى الله عليه وسلم أو ربائب النبي؟ بمعنى هل هن يعني كان بنات النبي صلى الله عليه وسلم بنات خديجة رضي الله عنها؟ هذه دعوة حديثة. أنا أنقل ما يدعى. نعم. أحسن الظن بك. نعم. هذه دعوة حديثة الآن ظهرت، وهي أن النبي ما عنده إلا فاطمة حتى يتخلصوا من تزويج النبي لعثمان. نعم. ابنتيه وتزويجه لأبي العاص بن الربيع. هم يقولون للناس الآن عداوات بين بني هاشم وبني أمية، أو بني هاشم وبني عبد الشمس عداوات، فصل بينهما بالسيف، الدم سال منذ اللحظة الأولى، ومع هذه العداوات تزوج النبي أم حبيبة بنت أبي سفيان من عبد الشمس، وزوج رقية ابنته لعثمان وهو من عبد الشمس، وزوج بعدها ابنته أم كلثوم لعثمان وهو من عبد الشمس، وزوج النبي زينب ابنته لأبي العاص بن الربيع وهو من عبد الشمس. قال مصيبة هذه وحجن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف الخروج من هذا المأزق؟ قالوا ما في إلا حل واحد. ما هو؟ قالوا رقية وأم كلثوم وزينب بنات خديجة، ولسنا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ننتهي نفتح. كان النبي ما زوج إلا عليا فقط. وضح؟ خفت تلاعب في التاريخ. تلاعب والله الذي لا إله إلا هو تلاعب. لكن مصيبتهم ماذا؟ مصيبتهم أن أن أن الكذاب عندما يكذب لا ينظر إلى الأمور من كل جهة. نسي قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ولم يقل قل لأزواجك وبنتك، قال بناتك ونساء المؤمنين، حتى لا يقال بناتكم المؤمنات، لا قال نساء المؤمنين، فبين بنات. إذا النبي عنده بنات وليست بنت، وليست بنتا واحدة، وإنما بنات عند النبي صلى الله عليه وسلم. فزوج أبا العاص بن الربيع وهو من عبد الشمس، وزوج عثمان بن عفان وهو من عبد الشمس. أين هذه العداوة؟ ليه دعوة عداوة؟ أنا أضرب لك بعض الأمثلة. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج علي بن أبي طالب، تزوج من عبد الشمس، وزوج لعبد الشمس ابنتين من بنات خديجة ورملة بنت علي رضي الله عنهما، كلهما لعبد الشمس. زينب بنت الحسن المثنى ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، من تزوجها؟ الوليد بن عبد الملك خليفة الأموي. نعم. تزوج حفيدة الحسن ابن علي بن أبي طالب. نفيسة بنت زيد ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، من تزوجها؟ الوليد بن عبد الملك أيضا. نعم. تزوج نفيسة بنت زيد ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب. أم أبيها بنت عبد الله ابن جعفر. نعم. ابن أبي طالب، من تزوجها؟ عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، تزوج نفيسة. أم القاسم بنت الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، تزوجها من؟ مروان ابن أبان ابن عثمان ابن عفان. فاطمة بنت الحسين الحسين بن علي رضي الله عنه عنده ابنتان فاطمة وسكينة، تزوجهما حفيدها عثمان. ابنتان الحسين سكينة وفاطمة تزوجهما حفيدها عثمان. أما فاطمة بنت الحسين تزوجها عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان وهم بني أمية من عبد الشمس. وسكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب تزوجها سكينة أيضا بن عثمان بن عفان له زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان. يعني أين العداوة؟ وتزوجها أيضا الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان أخو عم عمر بن عبد العزيز أصبغ بن الحسن. تزوج أيضا سكينة بعد أن طلقها زيد بن عمرو بن عثمان. عندك بارك الله فيك لبابة بنت عبد الله بن العباس بن عبد المطلب. تزوجها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان. رملة بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب. تزوجها سليمان بن هشام بن عبد الملك. أم محمد بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قلناها قبل قليل تزوجها يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية تزوج أم محمد. خديجة بنت الحسين عبد الملك بن الحارث بن أبي العاص بن أمية. فهذه الزيجات التي تمت بينهم تدل على ماذا؟ وفي زيجات أخرى طيب كلها تدل على قضية واحدة ألا وهي أن العلاقة بينهم كانت حميمة جدا. طيب أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ومن بعده نكمل هذا الحديث الشيق عن المصاهرات بين بني هاشم وبين أمية وبين بني أمية، والدعوة التي يدعونها بعض الكذابين بعد هذا الحديث. كشف الغبار. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في الجزء الأخير من هذا البرنامج كشف الغطاء. معنا فضيلة الشيخ عثمان محمد الخميس ضيفا علينا في هذه الليلة، وموضوع حلقتنا في هذه الليلة المصاهرات بين بني هاشم وبين بني أمية. أهلا ومرحبا بكم. بارك الله فيكم. تحدثتم فضيلة الشيخ حديث طويل جدا وكان مشوق، طرحنا به بعض الأمور التي يعني تدعى من قبل البعض بأن هناك عداوة وما إلى ذلك، ومن خلال ما طرحتموه أنتم اتضح للجميع وبالبين وبالدليل ومن خلال كتب المخالفين أيضا بأن لا عداوة بين بني هاشم وبين بني أمية. بعد هذا التوضيح فضيلة الشيخ، هل من كلمة توجهونها للذين ما زالوا قائمين على هذه الدعاوى ويدعون بها على المنابر وفي الفضائيات وفي برامجهم؟ نعم. أنا قبل ذلك أريد أن أقول يعني أيضا الدعاوى القديمة الذي يقول العداوة قديمة، ثم بدأتم حديثكم وقضية فصل بينهما بالدم وكانوا أعداء وكذا. هناك بعض النقولات حقيقة أحب أن سمحت لي. نعم. يقول الطبري عن أبناء عبد مناف، يقول كانوا أول من أخذ لقريش العصم العهود، فانتشروا في الحرم، أخذ لهم هاشم حبلا أي عهدا من ملوك الشام، وأخذ لهم عبد الشمس حبلا من النجاشي الأكبر، وأكمل أخواهما نوفل والمطلب العمل فأخذ عهدين من الأكاثير ملوك حمير، فجبر الله بهم قريشا فسموا المجبرين. يعني ما كانت بينهم عداوة، بالعكس كانوا يتعاونون على الخير فسموا المجبرين، بل كان الإخوة الأربعة حلفاء على من عاداهم. وهذا في تاريخ الطبري الجزء الثاني صفحة 250 و300. ويقول ابن سعد في طبقاته إن هاشما وعبد شمس ونوفلا بني عبد مناف أجمعوا أن يأخذوا بأيدي بني عبد الدار بن قصي. وأيضا المعلوم أن يعني هاشما والمطلب، وهذه نسيت أنا أيضا أين قرأته، ولكن قرأتها قديما حقيقة، يعني ذاكرتي لا تسعفني أن أحدد أين قرأتها، لا في سيرة ابن هشام الله العالم، أن هاشما والمطلب كانوا يلقبان بالبدرين، كان يقال لهم البدران هاشم والمطلب، بينما نوفل وعبد الشمس كانوا يلقبان بالأبهرين. يعني صحيح، يعني قد يقول قائل أنه بني المطلب أقرب لبني نوفل لبني هاشم، وبني عبد الشمس أقرب، هذا صحيح لا نخالف فيه، ولكن لا يعني هذا أنه وجود عداوة بين الآخرين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما صار موضوع الشعب أبي طالب، لما عودي النبي صلى الله عليه وسلم وأودي صلاة رب السماء، فاضطرت قريش أن يخرج إلى شعب أبي طالب، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه جميع بني هاشم ما عدا عمه أبي لهب، وخرج معه جميع بني مطلب إلا أعداد قليلة، بينما لم يخرج بنو عبد الشمس ولم يخرج بنو نوفل. فهذا يدل على أن بني شم بني المطلب وبني هاشم كانوا أقرب إلى بعضهم البعض، هذا لا ننكره، ولكن لا يعني هذا أنه كانوا أقرب من البقية كانوا في عداوة. وإذا لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأموال دعا بني هاشم وبني المطلب وأعطاهم، ولم يعطي بني عبد الشمس ولم يعطي بني نوفل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبير بن مطعم وعثمان بن عفان، عثمان بني عبد الشمس وجبير من نوفل، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بنو هاشم أعطيتهم فلا نقول شيء، هؤلاء يعني أهلك، ولكن أعطيت بني المطلب ومنعتنا، ونحن والمطلب شيء واحد. يعني المطلب إذا كان أخا لهاشم فعبد الشمس أخ لهاشم ونوفل أخ لهاشم، فلماذا أعطيت المطلب ومنعت عبد الشمس ونوفلا يعني ذريتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني هاشم والمطلب لم يفترقوا في جاهليتنا في الإسلام وشبك بين أصابعه. فهذا لا نختلف فيه أن بني المطلب كانوا أقرب لبني هاشم، وإذا حتى أن بعض أهل العلم اختلف في آل البيت من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعض أهل ذهب أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، وبعضهم قال آل البيت بنو هاشم بنو المطلب إلى هذه الدرجة، وإذا يعطونهم من الخمس طيب ويحرمونهم من الزكاة عن بني المطلب لقربهم من بني هاشم. لكن الذي أريد أن أصل إليه أن كون بني المطلب أقرب إلى بني هاشم من عبد شمس ونوفل هذا لا نختلف فيه، ولكن لا يعني هذا أنه توجد عداوة بينهم. طيب نأخذ أبو خالد من السعودية. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أبو خالد في دقيقة تفضل. كيف حالك يا محمد؟ طيب حياك الله وبياك. أنا اتصلت لأمرين، الأمر الأول طبعا حيكون معك، لكن أتمنى من أخوان في الكنترول يوصلوني معك بعد البرنامج. أبشر أخوان في الكنترول، أخوان في الكنترول بعد أن تنتهي أخوان في الكنترول يأخذون رقمك وأنا أتصل بك إن شاء الله. خلاص خير إن شاء الله. الأمر الثاني بالله يا أبغى الشيخ عثمان الله يرضى عليك. اسمعك الشيخ عثمان. الشيخ عثمان كيف حالك؟ حياك الباري. إيش أخبارك يا شيخ عثمان؟ أهلا وسهلا. رفع الله قدرك وأثابك. آمين. أشهد الله أن أحبك فيه يا شيخ عثمان. أحبك الباري. ويجرك الله على ما تقوم به من أعمال. الله يعطيك العافية. الله يكرمك. الله يكرمك. الشيخ سؤال بسيط لكن ممكن جوابه حيكون وسيط متوسع، لكن إن كان يعني تختصر. أنا أبغى أفهم حاجة واحدة، يعني السنة والشيعة فيما لا يتفقون وأيضا فيماذا يختلفون. فقط. جميل. وشكرا لكم وبارك الله فيكم. أبو خالد ابقى مع الشباب حتى تأخذ أو تعطيهم رقمك. عبد الرحمن من السعودية، تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل عبد الرحمن. حياك الله أخي الحبيب محمد، وحيا الله شيخنا وضيفك شيخ عثمان الخميس. حياكم الباري. حياكم الباري. أنا عندي ثلاثة أسئلة ولعلي أطرحها في عجالة. تفضل. وفقنا الله إياكم للخير. أولا شيخنا، مسألة الذي جرى بين الصحابة علي رضي الله عنه ومعاوية، هل إن وقفنا بين الله سبحانه وتعالى وذلك حق لن نحيد عنه، هل سيسأل الله سبحانه وتعالى ويسأل المسلمين عما جرى بين علي ومعاوية في ذلك الوقت؟ الأمر الثاني يا شيخنا، هل ثبت أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان يرسل لعلي بن أبي طالب يستفتيه ويطلب منه إجابات على ما كان يجري في حكمه كفتوى ومثل هذه الأمور؟ الأمر الثالث يا شيخنا، لو أن معاوية رضي الله عنه بايع عليا، هل سوف تخمد هذه الفتنة؟ بمعنى أين دور هؤلاء الخوارج؟ هل سوف كانوا ينتهي الأمر وتتم البيعة لعلي بن أبي طالب، أم أنهم سوف يدبروا هذا الأمر إلي؟ جزاك الله خير يا شيخ. شكرا لك شيخ عبد الرحمن. فيصل من السعودية، تفضل يا فيصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أخوي محمد؟ حياك الله يا فيصل. سلام. حبيت أسلم على الشيخ عثمان الخميس. كيف حالك يا شيخ عثمان؟ حياك الله، يا أهلا وسهلا. شيخ عثمان على عجالة، حبيت أني أسألك سؤال في مسألة الخمس. نرى أن الخمس، والمعروف أن الخمس يؤخذ في المعارك من المشركين. نجد الآن المعممين يأخذون هذا الخمس من العوام أنفسهم. إذن حسب ما أرى أنا وأشوف أن المعممين يرون بأن العوام مشركين. فأريد توضيح هذه المسألة، أريدك توضيح هذه المسألة. بارك الله فيك يا شيخ. يعطيك العافية. شكرا لك يا فيصل. علاء من العراق، تفضل يا علاء. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. علاء اسمعني من الهاتف وخفف صوت التلفزيون، بارك الله فيك. نعم إن شاء الله. تحية لكم ونبارك لكم شهر رمضان الكريم. فضيلة الشيخ عثمان، السلام عليكم أولا. فضيلة الشيخ، متى نشاهد برنامج يتكلم عن موضوع واحد يرد على الشيعة؟ أنا طبعا شيعي، أنا طبعا شيعي. يعني مثلا تأخذون مسألة الخمس أو مثلا الزيارة أو مثلا أي قضية أو التوحيد وتدرسونها من كل الجوانب، والدراسة يجب أن لا تكون كلام يعني قال فلان لا، تأتونها بالرقم والصحة كما يفعل السيد الحيدري. لماذا؟ حتى يكون البحث متينا. أنا أرى هكذا فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم. شكرا لك يا عم. مريم من السعودية، أبو مريم من السعودية، تفضل أبو مريم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أبو مريم. كيف حالك محمد؟ حياك الله ضياف. أبو ماريا. أبو ماريا، عذرا يا أبو ماريا. الله يعافيك. كيف حالك شيخ عثمان؟ حياك الباري. أحبك في الله شيخ عثمان. أحبك الباري، أهلا وسهلا. بس يا شيخ لو سمحت، فيه بعض الإشكالات وردت في بعض القنوات، أوردها بعض الشيعة ولم يرد عليها بعض المشايخ المناظرين لهم، مثل قضية يوم الخميس. أورد حديث في البخاري عن عمر اللي هو قصة يوم الخميس. نعم. لفظة هجر يا شيخ، أن يعني يتهم عثمان أنه قال هجر. نعم. واضح يا شيخ؟ واضح. طيب يا شيخ بارك الله فيك، أريد توضيح بس بسيط لأنه حصل فيه بعض التلبيس على بعض الإخوان. بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. طيب نأخذ الشيخ محمد الكويت وبعد ذلك نجاوب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ حياك الله بيا. حياكم الله، الله يسلمك. حيا الله شيخ عثمان. حياكم الله. كيف الحال؟ خير. الله يسلمك وياكم. شو أموركم؟ بارك الله فيك. الله يسلمك. أنا حب أتكلم يعني قضية جانب عند يعني الشيعة، الخلل الواقع عندهم في التوحيد. من الخلل الواقع عندهم في التوحيد أنهم يعتقدون والعياذ بالله بوجود رب مع الله سبحانه وتعالى. الدليل على ذلك أنهم يزعمون كذبا وزورا على علي أنه يقول أنا فرع من فروع الربوبية، وهذا يعني مذكور في كتاب شرح الزيارة الجامعة الكبيرة للخوئي. كذلك أيضا يزعمون أنه قال أنا رب الأرض الذي يسكن الأرض به، وهذا أيضا مذكور في مرآة الأنوار للعاملي. وقالوا في قول الله جل وعلا وأشرقت الأرض بنور ربها، أي إمام الأرض والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويزعمون كذلك أن الإمام يتصرف في الدنيا والآخرة، يقول يعني أبو بصير والعياذ بالله كذبا وزورا، طبعا معروف أبو بصير هذا من الدجاجلة الكذابين، يقول عن أبي عبد الله جعفر رحمه الله: أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء؟ والعياذ بالله تبارك وتعالى من هذا الكلام الوثني الكفري، والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى يقول: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. من يقول هذا الكلام؟ سيقولون لله. هذا كفرة قريش وثنيوهم كان يقول هذا الكلام، والعياذ بالله، أبو لهب وأبو جهل وغيرهم من طواغيت الكفر يكون هذا الكلام، والعياذ بالله، يعترفون بأن الله هو الرب سبحانه وتعالى. الله جل وعلا وبخهم، قال: قل أفلا تتقون؟ وقال سبحانه وتعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، يغرون لأن الملك لله. فالله سبحانه وتعالى يقول جل وعلا رد عليهم موبخا لهم: قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. كذلك أيضا شيخ محمد، لو تختصر بارك الله فيك، يعني طيب. هناك متصلين كثر ينتظرون. طيب إن شاء الله نختصر إن الله. كذلك أيضا يعتقد يعني الشيعة والعياذ بالله تبارك وتعالى يعني أن الذي يحدث الحوادث الكونية هم يعني أئمتهم والعياذ بالله تبارك وتعالى، يعني يرون كذبا عن أبي عبد الله جعفر برأه الله هذا الكلام، أنه قال: أما إنه ما كان من هذا الرعد ومن هذا البرق فإنه من أمر صاحبكم. قلت: من صاحبنا؟ قال: أمير المؤمنين، الرعد صوته والبرق تبسمه والعياذ بالله تبارك وتعالى. يعني هذا والعياذ بالله من جانب من الضلالات والكفريات. فأنا حقيقة أدعو يعني عقلاء الشيعة عوامهم إلى التبصر والتفكر في هذه الأمور، وأن يعملوا عقولهم ولا يلتفتوا إلى هذه الأكاذيب وهذه الكفريات. شكرا لك، إن الله سائلهم. شكرا لك شيخ محمد، جزاك الله خير. شكرا لك. نأخذ ناصر بعد ذلك نجاوب إن شاء الله. ناصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا ناصر، كيف حالكم؟ طال عمرك. حياك الله وبياك. تفضل ناصر. أسلم على الشيخ عثمان الخميس وأسأل الله أن الله يبارك فيه وفي علمه وينصره ولا يحرمنا منه ومن جهاده. سؤال الفضيلة الشيخ، في المذهب الشيعي الاثني عشري الأصول هي الإمامة والنبوة والمعاد، بينما في الفروع الصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، طال عمرك في كتاب لهم ورد فيه ان الناس كلهم اولاد بغايا ما خلى الشيعة، فهل الناس كلهم يعني كاليهود والنصارى والمسلمين يعني كلهم اولاد زنا المذهب الشيعي؟ السؤال الثالث، طال عمرك في كتاب لعلاء الدين المدرس اعتقد ان اسمه المصاهرة بين الآل والاصحاب، ذكر فيه ان انه بختي سأله سائل وقال له: من افضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ابا بكر وعمر. فاستغرب السائل، قال: تقول هذا وان شيعي؟ قال: قد قال من هو خير مني، علي بن ابي طالب لما صعد على هذه الاعواد يقصد المنبر قال: الا ان افضل الناس بعد نبيها أبا بكر وعمر. هذا، والسلام عليكم. شكرا لك يا ناصر، شكرا لك. طيب الشيخ مبارك، خذنا كم هائل من الأسئلة. أبو خالد يقول: السنة والشيعة في ماذا يختلفون وفي ماذا يتفقون؟ يعني من تريد من الشيعة؟ هو أطلع عندما نتكلم عن الشيعة نتكلم عن فرق. نعم. يعني ليسوا فرقة وإنما هم فرق، يعني تجاوزت 70 فرقة. نعم. فعن أي فرقة نتكلم؟ إن كان يريد الإسماعيلية أو الدروز أو النصيرية أو البهائية أو البابية أو الاثني عشرية أو الزيدية أو القرامطة، أي أشياء يريد. وكل فرقة من هذه الفرق بينها وبين الفرق الأخرى خلافات عظيمة جدا، بل بينهم تكفير. وأظن أن السائل يريد الشيعة الاثني عشرية. أول الشيعة الزيدية، هؤلاء هم أقرب الشيعة إلى أهل السنة. على خلاف بينه وبين أهل السنة طبعا، ولكن هم يعتبرون أحسن فرق الشيعة. أما الشيعة الاثني عشرية الرافضة، فهؤلاء الخلاف بينهم وبين أهل السنة كثيف جدا. يقول على ماذا يتفقون وفي ماذا يختلفون. يعني المشكلة أن نتكلم عن كمذهب له أصول في كتبه و يعني أصلها علماؤهم، فلا تزال يتفقون معنا على شيء أبدا. يعني عندهم الأئمة أفضل من الأنبياء، عندهم قول بتحريف القرآن، عندهم دعاء غير الله تبارك وتعالى، عندهم طوف حول القبور، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، تكفير سائر الأمة. وذكروا أخونا قبل قليل وقضية اتهام أهل السنة أنهم أولاد زنا، أو كل الناس أنهم أولاد زنا. الدعوة أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعوة العصمة، دعوة الإمامة، دعوة الاثني عشر والإيمان بالاثني عشر، دعوة أن الأئمة يتصرفون في الكون ويحيون ويميتون، كل هذه الدعوة لا تمت إلى الإسلام بصلها أبدا. ومن قال بواحدة من هذه فهو خارج ملة الإسلام، فكيف الذي يقول بهذه كلها؟ أما أن تسألني عن عامة الشيعة الذين لا يعتقدون بهذه المعتقدات، وإنما فقط من أب وأم شيعيين، ولا يقول بهذه الكفريات التي ذكرتها، لا يقول بتحريف القرآن، لا يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يطوف حول قبر، لا يدعو غير الله تبارك وتعالى، لا يعتقد أن الناس أولاد زنا ما عدا الشيعة، لا يعتقد أن الذي لا يؤمن بالاثني عشر كافر، لا يقول بأن الأئمة يتصرفون في الكون ويحيون ويميتون، لا يعتقد هذه الاعتقادات، وإنما فقط يفضل عليا، يرى أن عليا هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يتعرض لباقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مسلم، هذا مسلم. لكنه يعني شوف ماذا عنده من أخطاء البدع كغيره. فأما الذي يعتقد هذه المعتقدات الباطلة لا شك أنه ليس من دين الله في شيء. عبد الرحمن من السعودية ذكر ما جرى بين معاوية رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، وسأل سؤالا، وقبل هذا السؤال سأل أسئلة، ولكن السؤال الذي سأله لو لم يعني لو لم يجري ما جرى الآن بين معاوية وعلي رضي الله عنه، وكأنكم يعني شيخ ذكرتم في بداية الحلقة. نعم، هو يعني الإنسان ليس مطلوبا منه أن يبحث في هذه الأمور وما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، أو في الجمل، أو في يعني بعد ذلك تاريخ. أنا أقول لست مسؤولا عن هذا، ولا ينبغي لك أن تسأل في هذا ولا تبحث فيه، أتركه واعبد ربك بما أمرته، لن تسأل عن هذا. نعم صحيح، لو ترك الإنسان هذه الأمور ولم يخوض فيها نقول لا بس أبدا، لكن نحن للأسف يعني عندما نخوض في هذه الأمور نخوض للدفع وليس للطلب. يعني ليست هذه الأمور مطلوبة لذاتها، وإنما هؤلاء الخبثاء الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلزمنا أن ندافع، يلزمنا أن نرد، يعني يلقون أحيانا بعض الشبه، ونريد أن ندعو الشيعة ونبين لهم يعني بطلان ما يدعون، وفي الوقت ذاته أيضا نريد أن نبين لأهل السنة. وفي المقابل يعني عفوا تسمح لي يعني أدخل هكذا، يقول الأخ يعني لماذا تأتون بالجزء الصفحة كما يفعل الحيدري؟ أنا كل اللي ذكرته بالجزء الصفحة، كيف يقول لا تأتون بالجزء الصفحة؟ شوف الآن نتكلم أمام الناس وبالجزء الصفحة، ويقال لنا أيضا لا تذكروا الجزء الصفحة. كان يقول يريدني مثلا أحضر كتبا مثلا بيدي، أنا أذكر الجزء الصفحة، واضح الأمر. طيب والحمد لله لا نتكلم إلا بالجزء الصفحة، نتكلم إلا بالعزو إلى المصادر. فأنت مع هذا وأيضا تتهم بأنك إيش يعني لا تنقل نقلا صحيحا. الحمد لله من قبل الجزء، وإن كان سجل الحلقة زين تعرجع إيه صدق، تعيدونها مثل تعيدونها نعيدها بعد الساعة الخامسة فجرا بتوقيت مكة يسجل والساعة الثانية ظهرا أيضا، ويتثبت مما ذكرناه، وإن كان شيء مما ذكرناه كذبا فنحن مستعدون للتراجع عنه من الآن. وذكر أيضا أبو عبد الرحمن أمر قال بأن هل صحيح بأن معاوية رضي الله عنه كان يستفتي عليا في بعض الأمور؟ لا، هو معاوية سئل عن بعض المسائل فقال سألوا عليا، كان يرجع الأمر. نعم، قال سألوا عليا رضي الله عنه، ومعاوية على فكرة يعني لم تكن بينه وبين علي عداوة شخصية، بل لما توفي علي رضي الله عنه بكى معاوية رضي الله عنه وقال لضرار الصدائي صف لي عليا، فوصف له علي حتى بكى معاوية رضي الله عنه، حتى قال له الرجل اعفني، يعني قال لا اعفيك حتى توصفه لي، فوصف عليا فبكى معاوية رضي الله عنه لما ذكر له علي، وكان يحب علي وكان بينهما قرابة ونسب ومصاهرة. فهؤلاء المدعون بين علي ومعاوية عداوات يكذبون فيها. أيضا فيصل من السعودية ذكر مسألة الخمس، وذكر أن أصل الخمس يؤخذ من المشركين في الحرب، وقال هل المعممين الآن أو هل الذين يأخذون الخمس الآن يعتبرون العوام مشركين ليأخذوا منهم خمس؟ هما أمران، الخمس والمسألة. يعني أخذ من المشركين، يعني الخمس من المشركين والمتعه في المشركات. الان علماء الشيعه يطبقون الخمس المتعه في بنات المسلمين، يطبقون الخمس في اموال المسلمين والمتعه في بنات المسلمين، بينما في شرعنا في شرع الله تبارك وتعالى الخمس من الكفار والمتعه في نساء الكفار. الان المتعه في بنات المسلمين والخمس في اموال المسلمين، فالله المستعان. أيضا علاء الذي قال بأنه وأظن إن شاء الله تعالى سنتكلم عن الخمس بالتفصيل. نعم إن شاء الله غدا بحول الله. نعم. أيضا علاء من العراق الذي قال بأنه شيعي وذكر لماذا لا تذكرون وكذا، وأيضا تساءل قال متى نشاهد برنامج يرد على الشيعة بمثل طريقة كما سماه. الحمد لله نرد بالجزء الصفحة والحمد لله الأمور واضحة جدا. نعم. والصدق بدون تلبيس وبدون تدليس. نعم. أيضا أبو ماريا من السعودية ذكر مسألة رضية الخميس وذكر قال لفظ هجر. نعم. تفصل لنا في يوم الخميس. نعم. قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أيام، النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين. نعم. صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأربعة أيام في يوم الخميس كان مريضا صلى الله عليه وسلم، فأمر أصحابه لما كانوا عنده أمر بعضهم يعني قال ائتوني بدوات ليكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فعمر رضي الله عنه قال حسبنا حساب الله إن رسول الله قد غلبه الوجع. هنا هذه الكلمة من عمر رضي الله عنه حسبنا حساب الله، قال أهل العلم مراد عمر حسبنا حساب الله أي في قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. فيكفي خلاص الدين كمل. طيب ودعوا إلى رسول الله يرتاح، فقال إن رسول الله قد غلبه الوجع، لا يريد أن الرسول تكلم بكلام سببه الوجع حيث أنه يهدي أبدا، وإنما قصد أن يرتاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا البعض يقول أقصد البعض سيء الظن بعمر، من يسيء الظن بعمر يقول إن عمر فهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يدري النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يكتب كتابا، إن الآن هو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، هو أشفق على النبي أكثر من نفسه. نقول يعني لو كنا نحن من يفعل هذه الأمور لقلبنا الطاولة عليهم كما يقال. في الحديبية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب أمحو، لما كتب محمد رسول الله عندما صالح سهيل بن عمرو كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، فقال سهيل بن عمرو لا تكتب رسول الله ولكن اكتب اسمك واسم أبيك محمد عبد الله، أنا لا أكتب صلحا بيني وبين رسول، أنا لم أبايعك أنك رسول ولا أعترف أنك رسول، اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي لعلي أمحوها، قال علي لا أمحوها لا أمحوها، نحن ندافع عن علي كما ندافع عن عمر ونقول لم يمحوها علي تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل عمر ذلك أو قال عمر حسبنا كتاب الله أيضا شفقة ورفقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هم يدعون أن النبي كان سيكتب لعلي، من أدراهم هذا؟ هم دخلوا في قلب النبي وعرفوا أفكاره وأنه يريد خلافة علي، خاصة أنهم يقولون لو كان يريد خلافة علي يكفي قبل ذلك، وهم يقولون أنها تمت في مكة في حديث الإنذار يوم الدار، ويقول صارت في تبوك لما أنت مني منزلة هارون من موسى، وصارت في حجة الوداع لما قال في حديث الغدير من كنت مولاه فعلي ومولاه، يقول تمت البيعة لعلي هناك وهناك وهناك وهناك. يعني يردف على هذه. ثم إذا كان النبي خائفا منهم اللي ما طبقوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدار وفي الغدير وفي تبوك تطبقون الآن؟ واضح؟ هذا كله كذب وادعاء على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد خلافته علي. ثم هذا كان يوم الخميس، طيب يوم الجمعة والسبت والأحد والاثنين لماذا لم يكتب لو كانت القضية مهمة وثابتة؟ لماذا لم يكتب بعد ذلك؟ ثانيا أنا أسأل سؤالا، علي كان موجودا والشيعة يقول معي ونحن نقول علي كان موجودا في هذا اليوم، طيب لأن عندنا رواية في مسند أحمد أن علي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول قل أحفظ، فقال أوصيكم بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، هذا موجود في مسند أحمد وإن كان الحديث فيه ضعف حيث أنه كان يعني أنه مرسل الحديث، طيب لكن يثبت أن علي كان موجودا. طيب نحن نسأل علي لماذا لم يأتي بالدوات للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر منع علي، أين علي؟ ماذا لم يأتي بها؟ أين آل البيت؟ ماذا لم يأتوا به؟ النبي هل قال اخرجوا عني إلا علي ولا قال اخرجوا عني جميعا؟ أمر حتى علي أمره أن يخرج، أخرج الجميع صلى الله عليه وآله وسلم. أما كون ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال رزية الخميس، هذا وجهة نظر لابن عباس، غيره لا يرى أنها رزية، طيب وعمر أفقه من ابن عباس وعلي أفقه من ابن عباس ولم يقولوا أنها رزية، طيب وباقي الصحابة الذين كانوا موجودين ما قالوا أنها رزية. هذا رأي ابن عباس رضي الله عنه، كان يتمنى أن يكتب ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، فكون ابن عباس رضي الله عنهما سماها رزية لا يلزم أن تكون رزية لأن غيره خالفه في ذلك ولم يسميها رزية. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب شيئا، فلما علي رضي الله رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع فقال له قل أحفظ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالصلاة والزكاة وملكة أيمانكم. أما دعوة أنها خلافة علي فهذه الدعوة لا تقبل. طيب نأخذ اتصال من أبو أحمد من سلطرة عمان. حياك طال عمرك أبو أحمد، نعتذر منك يعني على الإطالة. أحسن يا طال عمرك، جزاك الله خير، بارك الله فيك. تفضل أبو أحمد، تفضل نسمعك بوضوح أبو أحمد، تفضل. أعطيك العافية، أعطيك العافية. عافيك. طال عمرك يا سال الشيخ عثمان. يسمعك الشيخ. يعني هل هم كلاب أهل النار؟ هل هم شيعة؟ كلاب النار؟ هل هم كلاب أهل النار؟ نعم. هل هم الشيعة؟ نعم. أم لا؟ فهمت. السؤال الثاني، نسمع أن قنوات الشيعة بأنها لم تذكر أهل الكتاب بسوء وإنما تذكر إلا أهل السنة، لماذا؟ أعد سؤال ثاني. قنوات الشيعة لم تذكر أهل الكتاب الثاني. نعم. لهم قنوات الشيعة لم تذكر يعني أصحاب الكتاب بسوء وإنما نزلهم على أهل السنة، واضح، ولماذا؟ واضح، شكرا لك. أبو محمد من السعودية، تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبرت يا شيخ أولاً بالله السؤال، بالنسبة لتبقيد العلم بعد الإمام العظيم. أعد يا محمد، أبو محمد. نعم. أعد وبشوي عشان نسمعك. أقول تبقيد العلم بعد الإمام زين العابدين وحتى الثاني عشر، كيف تم اختيارهم بأنهم الأئمة؟ وهل ذلك حديث صريح بذلك؟ ولماذا لم يكن أحدا منهم من أبناء الإمام الحسن؟ واضح، بارك الله فيك، شكرا لك. أبو نصار من الكويت، أبو نصار السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. النور، حياك الله. كيف الحال يا شيخ عثمان؟ أهلا وسهلا، حياك الله، شلونكم؟ عساكم طيبين. بخير، بارك الله فيك، تفضل. والله يا شيخ الذي لا إله إلا هو أن نحبك في الله، أحبك الباري، الله يجمعنا وإياكم مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، آمين. والبيت شيخ، أنا عندي تنويه بسيط وسؤالين. التنويه، قبل قليل أثناء ردك على أحد الأخوة ذكرت أن أقرب الناس، أقرب فرق الشيعة لأهل السنة هم الاثنعشرية. أظنها شرق لسان يا شيخ. قلت الزيدية بالتزيين، أنت ذكرتها بس أنا أقول لعلها شرق لسان. لا، إذا قلت الاثنعشرية أنا مخطئ، الزيدية. طيب أحسنت. الأمر الآخر يا شيخ، عندنا في الكويت جريدة سيئة الذكر تقتات عزتنا اللي هي جريدة الدار. طيب. اليوم يعني أطلعتنا في الصباح يعني شان هجوم كاسي على الشيخ عثمان الخميس، وتتهم الشيخ عثمان الخميس بأنه تكفيري وأنه يعني هؤلاء التكفيريين. وأظنك يا شيخ ظهرت في مؤتمر وتكلمت، ودنا يا شيخ تعلق على هذا الموضوع وتوضح شو اللي حصل في المؤتمر حتى يتضح لبعض الناس، لأن لبسوا على الناس بأن الشيخ عثمان تهجم عليهم وقال ما قال. الأمر الثالث يا شيخ وهو إن شاء الله الأخير، عدم ظهور الشيخ عثمان في المناظرات يعني في الأوان الأخيرة، هل يا شيخ بسبب عدم الفائدة من مناورة أولئك القوم ولا ما السبب؟ وجزاكم الله خير. هيا شكرا لك. أبو طارق السلام عليكم، تفضل أبو طارق في دقيقة. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو طارق. يا شيخ عثمان أحبك في الله. أحبك الباري، حياك الله. يقبل الله طاعاتكم. آمين آمين للجميع. يا شيخ عندي سؤال. سم. نسمع كثيرا من الشيعة جعفر الصادق وجعفر الكذاب. نعم. ليس كذلك يا شيخ؟ تفضل. الأمر الآخر يا شيخ في النفس عتب عليك. تفضل. في أحد الأشخاص النفس من عندنا هنا من السعودية. نعم. يقول أنا تربيت في بينهم وتعلمت في مدارسهم وتلمت على يد شيوخهم. نعم. في حين أن في أحد اللقاءات على الشبكة العنكبوتية يقول أنه يجد أو يرى أن المراجع الدينية الشيعية في جنوب العراق أكثر اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام من المرجعية الدينية في السعودية وفي مصر. ذكر أيضا يا شيخ أنه داخل على الموقع اللي تابع لك وأنك خرجت من الموقع فقط لأنه سلم عليك، هذا الشخص معروف لديك يا شيخ؟ أخرجته أنا من الموقع لأنه سلم علي؟ نعم، لأن بما معنى أنك خفت من مناظرة هذا الشخص. لا خل هذا اختصار، هذه كلها ملفقة كلها ملفقة، هذا كذب، ما صار شيء من هذا. تعرف الشخص يا شيخ؟ لا والله ما أعرفه والله، ولا سمعت إلا منك الآن. الشخص هذا اسمه حسن المالكي. لا ما أعرفه والله، ولا جلست معه ولا رأيته في حياتي، حتى لما كان أذكر كان هو حضر مناظرات مستقلة، حتى المناظرات ما شفتها ولا شفت شكله، إلى الآن ما أعرف شكله. العموم يا شيخ لا يكذب يكذب. نعم، الشخص هذا أذانا كثيرا يا شيخ بمداخلات في القنوات الشيعية. نعم. نطلب منك وعد يا شيخ أنك ترد على الشبح اللي يذكره هذا الشخص. تم، أشوف إن شاء الله. الله يكتب لك الأجر يا شيخ. سلمك البال، حياك الله. شكرا يا أبو طارق. نعود شيخ. تم. طيب، طب نأخذ حسين من الجزائر لأنه من الجزائر. تفضل حسين، تفضل دوري، تفضل حسين. ألو، السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحبك في الله يا شيخ عثمان الخميس، وكنت من متتبعين مناظرتك على قناة المستقلة. أحبك الله. أمام تيجاني وأتباعه. حياك الله. وقد سجلتها في أقراص وهي عندي. أريد أن أطرح عليك سؤال في من نزلت آية محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولقد رأيت شيخ معلم شيعي يصلي باتجاه كربلاء. في اتجاه كربلاء. والله إني استغربت فيه. نعم. وحضرتني حكاية أخرى، رأيت عبد الحميد المهاجر يقول والله لو خيرت بين الجنة وأرض كربلاء لأدخل أرض كربلاء ولن أدخل الجنة، اللهم احشره في جهنم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله. شكرا لك يا حسين. طيب بس فقط نجاوب على بعض الأسئلة ثم نعود للاتصالات. شيخي ماذا تحب أن تبدأ به؟ أنا سجلت عندي بعض الأسئلة ما أدري. أنا يعني ما أدري، ولكن أريد أن تبدأ من ما ذكره أبو نصار في قبلها أسئلة، ترى نبدأ بالملح يا شيخ. ها؟ بالملح. أنا أريد أنا متشوق لهذه. أنت وما تحب. نعم. أبو نصار من الكويت قال جريدة الدار كما سماها، قال بأن هناك خبر يتهمك بأنكم تكفيريون وما إلى ذلك، وذكر المؤتمر وقال يعني ماذا جرى فيه في المؤتمر. أولا أنا جاءتني رسالة اليوم في الجوال. نعم. أن تكلمين علي في جريدة الدار وكذا، أنا ما قرأت ولا أدري ماذا قالوا، يعني إنسان لو يرد على كل من يتكلم ما ينتهي. صحيح. طيب فدعهم يشتغلون، أنا ومن الأجفون عن شواردها ويسهر خلق جراها ويختصمهم. بالنسبة لمؤتمر، هذا مؤتمر أظن الآن والأصحاب نعم. تم في الكويت وبحضور الشيخ عبدالله التركي نعم. وحضور الدكتور عادل الفلاح وفي وزارة الأوقاف وحضور منقول على المسجل وهذا نعم. الحمد لله كلام واضح. طيب ولم يعترض أحد يعني في ذلك الوقت، الآن جاء الاعتراض والحمد لله. حضور في ذاك اليوم في الذات يعني من آل البيت أكثر من غيرهم، لكن من آل البيت من السنة، آل البيت الأصليين، آل البيت الذين عندهم مشجرات وليس آل البيت المدعون. يعني كثير من الناس الذين يقولون هم من آل البيت يدعون هذه الدعوة الباطلة، والذين يقولون هم من آل البيت يثبتون بمشجراتهم، وهذا الله الحمد والمنة مثبت عند أهل السنة والجماعة. على كل حال تكلمنا عن آل البيت و قراءة تاريخ آل البيت وكيف يطرق ويقرأ تاريخ آل البيت وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الورقة التي يعني تقدمت بها في ذلك المؤتمر، وما أذكر أن كان فيه شيء يعني لا بال يعني من الشيعة والسنة، ما أذكرت عن الشيعة والسنة أبدا، ما أدري والله خلي يقولون لا يهموني. بارك الله فيك. لا يهموني. الله يرضى عليك. ناصر من السعودية ذكر كلاما كثيرا، ذكر بأن المذهب الشيعي لديه أصول وفروع، وأن من أصوله الإمامة والنبوة نعم. وذكر أيضا من الفروع الصلاة والحج ورمضان، وذكر أيضا بأن هناك كتاب، وذكر الرواية التي ذكرتموها بأن اتهام يعني ما عدا الشيعة بأنهم أولاد بغايا، وذكر كلاما كثيرا ولا أذكر سؤالا يعني ذكره. لا ما ذكر سؤالا، هو فقط ذكر هذا، لكن هو على كل حال هو يستنكر نعم، يستنكر ظاهر أمره أنه يستنكر فعلا، يجعلون الصلاة والزكاة من الفروع ويجعل الإمامة والمعاد أنها من الأصول. والأصول والفروع بينها النبي صلى الله عليه وسلم، الأصول لما ذكر أركان الإسلام وأركان الإيمان، هذه الأصول التي يقوم عليها هذا الدين. والدين في على كل حال ليس فيه أصول وفروع، وإنما فيه أركان، فيه واجبات، فيه مستحبات. طيب أما أصول وفروع أو لب وقشر هذا كلام باطل يعني. أيضا أبو أحمد من عمان تساءل أيضا، قال من هم كلاب النار، هل هم الشيعة؟ والله شوف، هو جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج قال هم كلاب أهل النار نعم. ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، ولكن ذكر أهل العلم أنه بناء على عقيدة الخوارج وما نقل عنهم وما في كتبهم ومؤلفاتهم، والله الذي لا إله إلا هو الذي أتى به الخوارج، لا أتى الشيعة بأضعاف أضعاف أضعافه يعني من الضلال والعياذ بالله. ولا شك أن إذا كان الخوارج بما عندهم اعتقاد كلاب أهل النار، فالشيعة الاثنى عشرية أو غيرهم من فرق الشيعة التي عندها ما ذكرناه قبل قليل من القول بتحريف القرآن أو طواف حول القبور أو تكفير الأمة أو اتهام غيرهم بأنهم أولاد زنا أو دعاء غير الله تبارك وتعالى أو الدعوة أن الأئمة يتصرفون في الكون، هؤلاء أيضا يعني أشد من كلاب أهل النار عياذ بالله. وأيضا استنكر هو أبو أحمد، قال بأن القنوات المخالفة التي تظهر لم تذكر أهل الكتاب بسوء أبدا، وإنما ذكرت المخالفين. هي قضية ليست القنوات، كتبهم، إنما تقرأ الكتب. والله العظيم أحيانا أستغرب أنا يعني جميع كتبهم، حتى يعني المهدي كذا، قريش بني أمية، قريش بني أمية، كنا ما في العالم كله إلا العرب وبني أمية. تحس إن حقد شعوبي على العرب وعلى أهل السنة، حقد غير طبيعي أبدا. يعني لا تكاد تقرأ في كل، حتى المهدي إذا خرج والروايات التي عن علي والسب واللعن كله لأهل السنة، لا ذكر لليهود، لا ذكر للنصارى، البوذيين، المجوس، الهندوس أبدا، بل حتى واقعهم لا يعرف لهم جهاد ولا قتال، كل قتالهم كل هذا لأهل السنة. بل حتى اليوم الآن النشاط الشيعي مثلا، الدعوة، تصدير الثورة على كلامهم، كل تصدير الثورة في بلاد أهل السنة للتأثير على الجهلة أو الفقراء أو كذا، لكن لا يدعون الكفار والمشركين، ففعلا ما عندهم إلا أهل السنة يعني. الله المستعان، الله يكف شرهم. اللهم آمين. أبو محمد من السعودية أيضا تساءل، قال يعني اختيار الأئمة نعم. وأيضا يعني قال اختيار الأئمة على ماذا بني؟ وأيضا تساءل قال لماذا لم يكن من الأئمة من ذرية الحسن؟ والله ما أدري أنا طبعا، لأن هذا يعني الاختيار تم قديما، طيب يعني كبارهم وقدماء هم الذين اختاروا هذا الاختيار، ولكن البعض يقول لعل هذا الاختيار يعني مرجعه إلى أمور أخرى، منها يعني النظرة الفارسية، خاصة أن الحسين بن علي رضي الله عنهما تزوج امرأة من فارس، أو قيل تزوجها قيل هي أنا يعني، هن ثلاث أخوات، واحدة أخذها الحسين، واحدة أخذها عبد الله بن عمر، واحدة أخذها محمد بن أبي بكر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته لما فتحت بلاد فارس جاءت السبايا، فهؤلاء السبايا أعطى واحدة لعبد الله بن عمر، وواحدة لمحمد بن أبي بكر، وواحدة علي للحسين بن علي. طبعا محمد بن أبي بكر أصغرهم سنا، يعني أصغر من الحسين وأصغر من عبد الله، عبد الله بن عمر أكبرهم، ثم الحسين، ثم علي محمد بن أبي بكر. فأعطاهم عمر هؤلاء السبايا، فيقول ولدت لعبد الله بن عمر ابنه سالما، وولدت لمحمد بن بكر الثانية ابنه القاسم، والثالثة ولدت للحسين ابنه علي بن الحسين علي. طيب فهؤلاء الثلاثة سالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد بن بكر وعلي بن الحسين ابن خاله، من هؤلاء أخوات، هؤلاء ابن خاله ثلاثة. فيقول الشيعة إن علي بن الحسين اجتمعت فيه الشجرة الهاشمية الشريفة والشجرة الساسانية الشريفة، شجرة كثرة، لأن يقول أخوانه فرس، أخوان علي بن الحسين فرس، فلذلك يقول اجتمعت فيه الشجرة الهاشمية والشجرة الساسانية، وذلك جعلوا الإمامة بعد ذلك في أولاد علي بن الحسين خاصة، لأن يعني أخوانهم من الفرس، وترك أولاد الحسن لهذا السبب. أيضا أبو نصار يتساءل بعدم ظهور الشيخ عثمان في المناظرات التي تجري في الساحة. أنا لست حريصا على المناظرات أصلا، لست حريصا أني أبحث عن المناظرات أو أسأل عنها وكذا، لكن إذا دعيت لها وجدت يعني في مناسبة وفي حاجة وفي فائدة أشارك، وإذا ما وجدت هذا لا أشارك، يعني ليست مرادة لذاتها. أبو طارق أيضا من السعودية يتساءل، يقول دائما هو يسمع جعفر الصادق وجعفر الكذاب. جعفر الصادق هو جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب. جعفر الكذاب هو جعفر بن محمد بن جعفر بن علي. جعفر بن علي بن محمد بن علي بن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن حسين ابن علي ابن أبي طالب، الذي يسمونه جعفر الكذاب هو عم المهدي، أخو الحسن العسكري، أخو الحسن العسكري عم المهدي، يسمونه جعفر الكذاب لأنه أنكر ولدا لأخيه. قال أخي الحسن ما عنده أولاد، مات وليس عنده أولاد، وهؤلاء يريدون أن يسترزقوا من دعوة هذا الولد اللي هو المهدي، فادعوا هذا الولد، فقال جعفر تكذبه، أخي ما عنده أولاد، فسموه جعفر الكذاب. فالآن عندما تسمع أو يسمع أي شيعي جعفر الكذاب قل هذا عم المهدي. الله المستعان. الله المستعان. أيضا قال بأنه يعني ذكر حسن المالكي وتكلمنا عنه، هو مدعي لأنه بأنه من أهل السنة وما إلى ذلك. حسن من الجزائر سأل عن آية محمد رسول الله في آخره. نعم. يقول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله الذين معه شدة على الكفار رحماء بينهم، هذا لا شك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمنهم طبعا علي رضي الله عنه والعباس وحمزة وابن عباس، أن هؤلاء كلهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيها فضل. بذكر جعفر الصادق شيخنا المبارك نجد يعني وذكرتموه أنتم في بداية حديثنا ونعود لموضوع الحلقة لهذا اليوم، جعفر الصادق. ودائما نسمع مرويات الشيعة دائما جعفر وجعفر وقال جعفر وجعفر أبا عبد الله وكذا، أين مرويات جعفر الصادق؟ الشيعة يعني حتى أن مذهبهم يقولون عن مذهبهم بأنه مذهب جعفري، أين مرويات جعفر الصادق في كتب السنة؟ يعني الشيعة الآن جميع أو غالبي 90% من مذهبهم مبني على مرويات جعفر الصادق، لذلك يسمى بالمذهب الجعفري كما أسلفت. بينما يقال بأن أهل السنة لا يرفعون بذلك رأسا، هذا غير صحيح. يعني أولا جعفر الصادق، من الذي يروي عن جعفر الصادق؟ الآن لما تقول لي أكثر المذهب عن جعفر الصادق حتى سمي بمذهب الجعفري، هذه دعوة. هذا مثل دعوة النصارى في علي رضي الله عنه، عفوا في عيسى عليه السلام أنهم أتباع عيسى، أو دعوة اليهود أنهم أتباع موسى، وهؤلاء يكذبون. يعني النصارى يكذبون واليهود يكذبون في دعوهم أنهم أتباع موسى وأتباع عيسى، هذا غير صحيح أبدا. وكذلك الأمر بالنسبة للشيعة عندما يقول نحن أتباع جعفر أو مذهبنا مذهب جعفر. أخي المبارك، جعفر الصادق مدني المولد، مدني النشأة، توفي والده فكفله جده القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق جده من أمه وخاله عفوا محمد القاسم بن محمد بن بكر الصديق خال جعفر الصادق كفله، وتربى في حجر جد خاله في بيت أخواله وتعلم عليه ونشأ في المدينة وعاش في المدينة، ثم صارت له دروسه العلمية في المدينة ومات في المدينة ودفن في المدينة، فهو مدني. والمذهب الجعفري الذي يزعمون أو الروايات التي يدعون أنها عن جعفر الصادق كذب على جعفر، لأن الرواة عن جعفر كلهم أهل الكوفة، كيف يتكلم هذا؟ كيف يكون هذا الأمر أن جعفر يكون مدنيا والرواة عنه كلهم من أهل الكوفة؟ لا يستقيم الأمر. أين أهل المدينة من الرواة عن جعفر، خاصة وأنهم يقولون أن جعفر كان عنده 8000 طالب، وين هؤلاء الطلبة؟ لا يروي عنه إلا زرارة وأبو بصير ومحمد المسلم وبريد وعاصم الأحول وجابر بن يزيد وغير هؤلاء من الكذابين يرون عن جعفر كذبا وزورا، يقول قال جعفر وقال جعفر، ولم يقل جعفر شيئا من ذلك. جعفر خال من علماء أهل السنة، هو كغيره من العلماء كمالك وأبي حنيفة والليث وابن أبي ذئب والأوزاعي وسفيان وسفيان وأبي ثور والزهري وغيرهم من علماء المسلمين، فهو عالم جليل من علماء المسلمين. لكن القضية جعفر لم يتفرغ لرواية الحديث، وكونه لم يتفرغ لرواية الحديث لا يعني هذا أنه يعني ليس بعالم أو لا يرفعون به رأسا، هذا غير صحيح أبدا. لكنه ليس من رواة الحديث المكثرين كالشافعي مثلا. الشافعي الآن أسألك الآن عالم ولا غير عالم؟ إمام. لكن أعطني الحديث الشافعي وينه؟ قليلة جدا رواية الشافعي، ولا تجد له رواية لا في البخاري ولا في مسلم. طيب أبو حنيفة قليلة جدا روايات عنه. طيب لماذا؟ لم يكن شغله الحديث. جعفر كانت لم يكن شغله الحديث، ولكن شغله الفقه، كان يعلم يدرس الناس. طيب لكن أيضا أبو ثور فقيه، الليث فقيه، ابن أبي ذر فقيه، الأوزاعي فقيه، هؤلاء فقهاء. أين علمهم؟ لم ينتشر علمهم كثيرا. لماذا؟ لأنه لم يكن لهم تلاميذ ينقلون عنهم هذا العلم، بينما الشافعي كان له تلاميذ غير الذي كتبه هو، أبو حنيفة عنده تلاميذ غير الذي كتبه هو، مالك عنده تلاميذ غير الذي كتبه هو في الموطأ، أحمد عنده تلاميذ، هؤلاء صار لهم تلاميذ نشروا علمهم. جعفر لم يكن له تلاميذ ينشرون علمه كما نشروا تلاميذ الشافعي ومالك وأحمد أبي حنيفة علمهم. هذه القضية بس هاشة. جعفر زهري الأوزاعي كان له يعني تلاميذ ذهب يعني مذهبه، سفيان الثوري، أبو ثور، الليث، ابن أبي ذئب، أين علم هؤلاء؟ مكهول. لكن جعفر في نقولات كثيرة عنه لكنها متفرقة في الكتب، لكنه ليس من رواة الحديث المكثرين. بارك الله فيكم شيخ. إذا كان معنا أبو خالد نأخذ أبو خالد فقط. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أبو خالد من السعودية، تفضل أبو خالد. صباح الخير، كيف حالك؟ حياك الله يا أبو خالد، تفضل. كيف حال الشيخ عندك؟ خير الله. حياك الباري. الله يسلمك. والله أنا بس عندي طال عمرك يعني كثرة الكلام بين الشيعة والسنة. نعم. وقناة صفا وقناة عندكم وصال عسى الله يجزاهم السنة، القناتين خير، بس نكون ناسين السنة أنفسهم صراحة. كيف؟ السنة أنفسهم ناسينهم، يعني فيهم أخطاء وفيهم، وتروح تدعون يعني زي ما تقول أن الشيخ الله يجزاه خير العروه والشيخ الله يطول في عمره، كأنهم مع احترام يعني لا أحد يزعل مني، كأنهم ينفخون في قربة مفقوعة. يعني الشيعة كأنهم قربة مفقوعة ما راح تنرجع، لو ترجع منها تنفقع منها. لكن السنة أنا أتمنى يعني يقول لي شيخ بصراحة عن رايح السنة، يعني أنت تقول أن الشيعة يسبون للصحابة يطعنون في أم المؤمنين ويطعنون في كل شيء، فهذا راجع لله والله راح يحسدهم وهو مشرك وخلاص ما عاد فيها كلامه وكفروا ولا فيها يعني جاملة. لكن السنة أنفسهم طال عمرك يعني فيهم أنفسهم سب لأنفسهم، يعني إذا الدين يعني الإنسان سني خصوصا أكثر جزيرة العرب سب، يعني كل واحد يقول أنا أصل وهذا ما له أصل، وكل واحد له أم وله أبو. هذا أنا يعني اتضحت من كثر ما عاشرت يعني الناس. عندك شيء ثاني أبو خالد؟ لا بس ودي يعني لازم يركز على الشيخ، ما ودي في هذول السؤال يعني ماني تسمح لي بس دقيقة من الوقت. لا أقل من دقيقة، أعطيك 20 ثانية خلاص نختم البرنامج بارك الله. طيب ودي يا طويل العمر أنه يتكلمني بس إيش رأيه في الطعن في الأنساب داخل جزيرة العرب؟ أبشر. في الطعن في الأنساب ودي أنكم تتكلمون تتركون عن الشيعة وتخلونهم. يحترقون إن شاء الله. أبشر. أبشر. بس ودي طعن الأنساب أنا ما لي دخل والله، لكن ودي نتأكد من طلاب ومشايخة يتكلمون عن الأنساب ويطعنون ويروحون يحدثون في المساجد. شكرا لك، شكرا لك أبو خالد، ألف شكر لك أبو خالد. شيخي المبارك انتهى وقتنا. نعم. وإن شاء الله سؤال أبو خالد أنا أعد أبو خالد إن شاء الله بأننا غدا في مستهلي حلقة غدا إن شاء الله سنجاوب على سؤال أبو خالد وسنسخب أيضا في هذا الأمر إن شاء الله. كان ضيفي في هذه الحلقة الشيخ عثمان بن محمد الخميس، تحدثنا عن المصاهرات بين بني أمية وبين بني هاشم. غدا إن شاء الله سيكون معنا أيضا فضيلة الشيخ عثمان بن محمد الخميس، وسنتحدث بإذنه تعالى عن الخمس، هذا الأمر المهم جدا الذي أشغل عقول كثير من الناس وكثير من عامة الشيعة. أنا أدعو عامة الشيعة جميعهم بأن يشاهدوا حلقة غدا، فيها وثائق كثيرة وفيها أيضا نقولات كثيرة عن آل البيت عليهم السلام. تحية تقبلوها مني أنا محدثكم محمد الحربي وكامل طاقم هذا العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.